عن أنس تقرأ أبي قتادة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، كتاب باب دخول الخلاء أو باب الخلاء والاستطابة من كتاب الطهارة. توقفنا عند حديث أنس حديث الرابع. الحديث الثالث والعشرون والرابع في باب دخول الخلاء والاستطابة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إدواة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، إداوة إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة الحلقة الصغيرة، الإداوة إناء صغير من جلد. نعم، هذا الحديث من راوي أنس بن مالك رضي الله عنه، قد سبقنا في ترجمة هذا الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، استكمالا للحديث التي جاءت في دخول الخلاء والاستطابة. يروي فيه أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودأب النبي صلى الله عليه وسلم في إذا دخل الخلاء، أو يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إذا دخل الخلاء، فذكر أولا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام. معاني الكلمات: أولا غلام، قالوا الغلام هو المميز، بعدهم قالوا هو دون العاشرة السابعة أو الثامنة أو التاسعة، المهم هو الغلام المميز الذي لم يبلغ التكليف. وعند بعض اللغات بأن الغلام أيضا أحيانا عرفا يطلق على الرجل حتى الكبير. قال: وغلام نحوي، ويقصد نحوي هنا أي مقارب له في السن، أو مقارب له في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما مقارب له في سنه أو مقارب له أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ما هو اسم الغلام، بعضهم قالوا ابن مسعود، ولكن هذا لا يصح، لأن ابن مسعود كان هناك فارق في السن بين ابن مسعود وأنس وصغار الصحابة في وقتهم، ولكن هو لم يأتينا، يعني مجهول هذا الغلام. قال: إداوة من ماء، الإداوة هو الإناء الصغير من الجلد، إناء من صغير من الجلد يوضع فيه الماء، من ماء وعنزة. العنزة وهي الرمح، يعني هو مش الرمح، أقصر من الرمح، ولو سنان، سن من أعلى وسن من أسفل، أقصر من الرمح. وهذه العنزة يعني كان النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات، فأخذ النبي واحدة وأعطى لبعض الصحابة اثنين ثانيين، ثم توارثت هذه العنزة بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت إذا أراد أن يصلي يضعها بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العنزة، وكان كما سنبين يستخدمها في قضاء الحاجة أيضا في الخلاء ليستتر بها عندما يضع ثوبه عليها. الخلاء قلنا من قبل المكان الخالي أصلا في اللغة، ثم استعمل عرفا في مكان قضاء الحاجة، واستعمل أيضا في الحاجة التي تخرج من الإنسان، وهي أيضا تسمى الآن في دورات المياه والحمامات، هذه أيضا الخلاء. قال: فيستنجي بالماء، الاستنجاء أصالة مأخوذ من نجوت الشجرة، نجوت الشجرة أي قطع الشجرة، لذلك كان الاستنجاء بمعنى القطع، وهو المقصود به قطع البول أو قطع الغائط، يعني أي إزالة البول وإزالة قطع الأذى الحاصل من البول ومن الغائط، هذا معنى استنجاء، جاي من نجوة الشجرة أي قطعها، فكان المقصود به قطع الأذى الذي يتبقى من البول أو يتبقى من الغائط. معنى الإجمالي للحديث يعني يذكر فيه أنس رضي الله عنه بأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين كاملة كما قلنا من قبل، يذكر فيه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، فقال: كنت أسير أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، وكان معي إداوة من ماء، ومعه غلام أيضا، وكان معه العنزة، فكان معه الماء ليستنجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العنزة كما سنبين لها بعض الاستعمالات الأخرى، فيضع في هذا المقام، كان إما يضع العنزة أمامه فيضع عليها الثوب ليستتر بها، يعني كأنه يعمل خيمة من الثوب، يضع العنزة ثم يضع الثوب فيستتر بها عن الأعين، ويستخدم الماء للاستنجاء بعد قضاء الحاجة. هذه المعنى الإجمالي للحديث. المسائل التي سنتكلم عنها، المسألة الأولى مسألة العنزة، والعنزة لها استعمالات كثيرة عند أهل العلم ذكروها، منها أن العنزة يدفع بها العدو، يعني تستخدم في دفع العدو، أيضا قال يدفع بها الحيوانات التي قد تهاجم المرء، يعني كأنها في باب الدفاع. أيضا قالوا يستخدمها المرء إذا ذهب لقضاء الحاجة في مكان صلب، فإنه يستخدم العنزة لأن فيها سن، إن يحفر بالعنزة حتى يعني يرخي الأرض التي تحته، حتى إذا بال لا يرتد عليه البول، فكان هذه أيضا من مميزات العنزة. أيضا من استعمالات العنزة بأنه كان يضحى كما بينا في هذا الحديث، يضحى الذي يريد أن يقضي الحاجة يثبتها في الأرض ثم يضع عليها ثوب، فكأنه أتى بها كأنها خيمة، فيستتر بها عن أعين الناس ولا يرونه. فيها أيضا مقالب أخرى أنها سترة في الصلاة، من أراد أن يذهب مثلا كما كان يذهب في الصحراء، فممكن بعد أن يتوضأ إن أراد أن يصلي فكان يضع السترة كأنها أيضا يضع العنزة كأنها سترة له. ايضا ممكن يستخدمها فانه اذا كان يقضي حاجته ويخاف من يعني من مهاجمه الهوام عليه من الارض او غير ذلك، فكان يستفيد بالعنزه بانه يعني يقتل بها هذه الهوام من عقارب من حيات ومن غير ذلك. هذه استعمالات للعنزه. ايضا من المسائل في هذا الحديث العظيم خدمه اهل الفضل، خدمه اهل الفضل والصالحين. فهنا انس رضي الله عنه وارضاه ذهب مع غلام له لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يستنبط بجواز خدمه الصالحين واهل الفضل، وان هذا وإن كان حتى في أمور الطهارة كما أتى معنا هنا وسيأتي معنا في حديث أخرى، لأن هذا أيضا من المسائل المستحبة أن يساعد فيها المرء الصالحين وأولي الفضل من علماء أو شيوخ أو يعني الناس يعرف عنهم بالفضل والصلاح. وهذا لا ينقص، وهذه النقطة هذه لا ينقص لا من القدر الذي يخدم هذا الفاضل أو يخدم هذا الصالح أو يخدم هذا العالم أو الشيخ، لا ينقص من قدر الذي يخدمه، ولا ينقص من قدر الشيخ نفسه. يعني أحيانا من الناس عند العام ينظرون إلى هذه المسائل ويعني يلمزون أو حتى الطلبة كأن يعني الإخوة يخدمون شيخ أو يخدمون عالم أو يخدمون رجل فاضل. هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسوة لنا ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلا هذا ينقص من قدر العالم وليس فيه شيء، بل ولا ينقص من قدر الذي يخدم ويساعد العالم. وفيه أيضا جواز ذلك من الأحرار، يعني أن أنس كان حرا لم يكن عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت أمه أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم هبة يخدمه، خويدمك يا رسول الله، فكان هذا جواز استعمال الأحرار. فقالوا أيضا أهل العلم استنبطوا بأنك يجوز للرجل أن يرسل ابنه إلى ابنه الحر إلى أهل الفضل وأهل العلم والشيوخ ليخدمهم، إن كان هذا فيه أدبا لهذا الطفل، يعلمه كيف يخدم الأفاضل ويعلمه التواضع ويعلمه خدمة الناس. هذا قالوا ليس فيه شيء أن يرسل الأب ابنه ليخدم الصالحين، يعلمهم من باب التعلم خدمة الناس وخدمة أهل الفضل، وهذا من باب مكارم الأخلاق. أيضا من المسائل أيضا المستنبطة في هذا الحديث التباعد عند قضاء الحاجة، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه طبعا مما ابتلينا به في هذا الزمان، أو حتى الإنسان إذا كان في سفر ما واضطر أن يعني ينزل من سيارته إذا كان يسافر في طريق البر أو الصحراء وأراد أن يقضي الحاجة، أو حتى في أماكن اضطر فيها بأنه يقضي الحاجة مصاب بمرض أو يعني ما يجد مكان للحمامات ثم اضطر، فهنا لابد أن يتباعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس كان تباعد معه، يعني ذهب إلى المكان البعيد لأنه أتى معهم بالماء، وهذا يدل على أن حمل معه الماء لأنه لم يكن الماء قريب منه، فأخذ معه الماء وأخذ معه العنزة. فهذا إن كان يعني يبين بأن من المسائل المستنبطة من هذا الحديث بأن يتباعد المرء لقضاء الحاجة حتى يعني يبعد عن ذلك، والشاهد من هذا حمله للعنزة وحمله للماء، إن لو كان قريب من بنيان أو كان قريب من الماء ما حمل معه الماء وما حمل معه العنزة ليستتر بها، دل ذلك أنه قد بعد في المكان، فأراد أن يعني المكان كأنه صحراء أو بعيد، فأراد أن يستتر بالعنزة وأراد أن يأخذ الماء حتى ينتهي من الاستنجاء بعد أو يستخدم الاستنجاء. مسألة أيضا من هذا الحديث مسألة مهمة، وهو جواز الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، لان انس رضي الله عنه وارضاه قال إداوة من ماء. يبقى الان هنا فيه جواز ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء كما جاء من قبل الاستنجاء بالحجر، وهذا الاستنجاء بالماء. وبعض اهل العلم او اهل العلم، وانا اجد انها منقوله حتى النووي نقل بالاتفاق، وما ادري اجماع او اتفاق، بان الاستنجاء على درجات ثلاثه. هم قالوا، وهذا نقل النووي عند وكثير من المذاهب او في المذاهب، بان الاستنجاء على ثلاث مراتب. قالوا المرتبه الادنى هو الحجاره فقط، ثم قال المرتبه الاعلى او هو الماء فقط، والمرتبه التي هي في الاعلى الماء والحجاره. ولولا انه يعني اتفاق بين اهل العلم لكان الواحد يعني اشكل فيها، ولكن تادبا مع هؤلاء العلماء، لاننا ما نجد دليل على الجمع بين الماء والحجاره، بل ان من راى هذا الحديث او من تكلم الحديث قال هذا فيه دلاله على ان من اراد ان يقول بان الماء افضل، وليس هناك دليل على الجمع بين الماء والحجاره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء، والنبي لا يفعل الا الافضل، فلما استنجى بالماء فقط، وكان في مقدوره يستنجى بالحجاره والماء، لكن لم ياتي دليل على الاستنجاء بالحجاره والماء معا. لكن اهل العلم استنبطوا، قالوا الحجاره تزيل الاثر او العين، والماء يزيل الاثر، فكان هذا الكمال. هذا استنباط، وان كان بعضهم استدل بالايه، ايه فيه رجال يحبون ان يتطهروا، فقالوا سبب نزول الايه اهل قباء. ولكن الحديث الوارد في سؤال اهل قباء لما سئلوا ماذا تفعلون فقالوا كنا نستنجي بالحجاره والماء، الحديث ضعيف لم يثبت، يعني لم يثبت، وتقريبا في مسند ابي عوانه او عند البزار، انا اسف، لم يثبت هذا الحديث، وفيه اللي هو سبب النزول بان اهل قباء كانوا يستنجون بالحجاره والماء، بل ان الذي يثبت قد يقولون بان انهم كانوا يستنجون بالماء، ونزلت انهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت بذلك. فبعض اهل العلم قالوا بان هذا الحديث فيه نظر او على ان الافضل الماء، ولان النبي لا يفعل الا الافضل. وان كان قلت يعني هيبه العلماء وان اتفاق بين اهل العلم كما نقل النووي عن ان هذه الدرجات لا يمنعنا من اننا نقول خلاف ما ذلك، لانه قياسا ليس هناك اشكال ان يقال بان الحجر يمنع يزيل العين والاثر والماء يزيل الاثر، فالجمع بينهما لا ضير في ذلك. ولكن نبهنا على انه لا يوجد دليل ثابت على الجمع بين الاثنين، وان كان ورد ان النبي استخدم هنا الماء واستخدم من قبل الحجاره. وطبعا في هذه المساله في بعض اهل العلم في هذا رد ايضا على من بعض العلماء، وقد نقل عن حذيفه تقريبا رضي الله عنه وعن او ثابت سعيد بن مسيب انه كان كره الاستنجاء بالماء، حتى عندما سئل على الاستنجاء بالماء قال هذا استنجاء النساء، أو قال هذا استنجاء النساء. وهذا طبعا فيه رد، لأنهم قالوا أنه سعيد بن مسيب رأى بالمبالغة في رد الاستنجاء بالحجارة والمبالغة في استنجاء بالنساء، فأراد أن يرد هذا المبالغة في زمنه، فأراد أن يعني يبين بأن هذا من عمل النساء، ولكن ليس هذا ردا منه للاستنجاء بالنساء. هذا إحسانا يعني إحسانا بالظن بسعيد بن مسيب رضي الله عنه. وقالوا أن المهاجرون، لأن المهاجرين كانوا يستحبون الاستنجاء بالأحجار، والأنصار كانوا يستحبون الاستنجاء بالماء، وقد اشتد في زمنه على الاستنجاء بالحجارة، فأراد أن يبين كراهة الاستنجاء بالماء. هذا على يعني على كما قلت يعني تخريج أو بيان لقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن القيم، طبعا في هذا الكلام اللي قلته في مسألة عدم جمع الاثنين، قالوا ابن القيم، حتى أنا تذكرت حتى أكون منصف، ابن القيم قال هذا الكلام، يعني ألمح في زاد المعاد عندما أراد أن يتكلم عن مسألة الجمع بين الحجارة والماء، ألمح إلى ما قلته الآن، قال لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء، وقد يكون الماء أفضل لأن هذا اللي ورد عنه، وبين بأن ضعف حديث قباء وأهل قباء، وسكت بعد ذلك، فكانه إلماح من ابن القيم رضي الله عنه في هذه المسألة. قال أنس أيضا إداوة من ماء، هو في رواية أخرى الماء وانتما قرأت معها جاءت الماء فقط. طيب هذه فيه يعني يقصد بالماء هو الماء المعهود، الماء المطلق الذي نعهده، لأنه قالوا هنا فيه دلالة على من استخدم غير الماء لا يجاز أو لا يجيز له الاستنجاء، فهذه قالوا بإداوة من ماء أي الماء المعهود الذي نعهده، الذي هو وفيه دلالة على أن الماء فقط الذي يستنجى به ولا غير ذلك من الماعات لا يستنجى. طبعا رد على من قال بجواز الاستنجاء بالماعات، صح أنا في عندكم في المذهب الماء عاد اي شيء مائع، شوربه مثلا، الزيت. هذا شيء فعلا شيء الملكيه. احسنت لك الله يعني. ايوه انا اللي وهمت، انت مالك يبان عليك عشان كذا يا اخي. هذا راجح؟ لا ليس براجح، الاستنجاء لابد له من الماء. يذهب بعين الجسم هما هما صحيح. ترجع لمسألة هل إزالة النجاسة تعبدا أم لا، دي مسألة أصل خلافية أصلا. هل هو إزالة النجاسة تعبدا أم هي فقط تنظفا؟ فلو قلت تعبدا هيبقى لا تقول إلا بالماء، لأن ما ورد إلا الماء والحجارة. لو قلت تنظفا فكل ما يزيل النجاسة تزيل به. لذلك هم قالوا هنا الملكية قالوا إزالتها بالماءات يجوز، وهذا تقريبا فهم خطأ لأن شيخ الإسلام قال ذلك. لذلك بعضهم يعني يقولون بأن شيخ الإسلام يقول بإزالة الاستنجاء بالشوربة يجوز وبالزيت يجوز، وهذه تحتاج لمراجعة. أنا ما أذكرها حقا يعني ما أضبطها، لكن هو قول الملكية مرجوح وليس هو الراجح، لأن هذه المسألة الورد بالماء ورد بالحجارة، ولا يعدل عن الماء شيء في الاستنجاء غير الحجارة فقط. أيضا المسألة الأخرى استعداد المسلم بالطهور يعني الماء عند قضاء الحاجة حتى لا يخرجه ذلك عن أو يحتاج إلى التلوث وغير ذلك. لابد أن يعني يستعد بقضاء بالماء والطهور حتى يعني ينظف بعد أن يقتضي بعد قضاء الحاجة. أيضا التحفظ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ فذلك أخذ العنزة وكان يضعها يستتر بها. أيضا فيها جواز نقل الماء، لأن هذه طبعا كان يحتاج هناك يحتاجون هذا المسألة، هل فيها جواز؟ لأن أنس أخذ الماء معه وانتقل به إلى مكان قضاء الحاجة، وهذا في هذا الحديث. ننتقل الحديث الخامس أبي قتادة. ما قلت لك هو راجع للمسألة للتنظف، فقال ما يزيل ما يتنظف به يعني ما يزيل به النجاسة تنظفا يصح، مهم ان يكون طاهر او لا يستحق لا يحتاج ان يكون ماء طهور. هو طاهر مش طاهر؟ نعم هو طاهر، انا قلت لك هو طاهر مش طاهر، هو فهو قال المهم إزالة النجاسة. الحديث الرابع والعشرون والخامس في باب دخول الخلاء والاستطهار، وعن ابي قتاده الحارث بن ربيعه الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس بمنامه. خلينا ناخذ هذا. نعم لا الثاني خلينا ان شاء الله نخطب على ننتهي من هذا افضل. طب اقراوا حديث أبو قتادة عن الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يبول، ولا يتمسح بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث فيه ثلاث جمل، كل جملة سنتكلم عنها، وهو الحديث يقسم إلى ثلاثة مسائل أو ثلاث جمل، وكل جملة قد يأتي تحتها بعض المسائل. وهذه أيضا استكمالا لأداب قضاء الحاجة، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر فيها من فعله أو يذكر فيها من قوله، كان من أنس فعله، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي من قوله: لا يمسكن أحدكم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذه الجملة الأولى، مسك الذكر أو باليمين، والثانية لا يتمسح من الخلاء بيمينه، والثالثة لا يتنفس في الإناء. فالأولى تبين ذكر الحال عند البول، عدم مس الذكر بيمينك كما سنبين، وذكر الاستنقاء من الغائط أو البول باليمين ولا يتمسح من الخلاء، وأنا يقصد من الخلاء أي من البول أو الغائط، يعني لا يتمسح منه باليمين. وهذه الأولى والثانية في مسألة مباشرة النجاسات والتلوث عند المباشرة، كما سنبينها النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسك باليمين ترفعا أو إكراما لليد اليمنى، كما قلنا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، فقالوا إذا باشر بيده اليمنى مباشرة النجاسات والتنظف والانتقاء سيؤدي ذلك إلى أن يعافي أو يكره أو بعد ذلك استخدامها في الأشياء التي الأكل والشراب وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تكرما وإرفاقا أو ترفعا لليمين وأن يجعل هذه بالشمال كما سنبين معه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إما لو استخدم اليمين في إزالة النجاسة غير ذلك أن تحمل بعض الـ يعني الأمراض الخفية فيؤدي ذلك لإصابة الضرر للإنسان، وأن جاءت الشريعة يعني محافظة على بدن الإنسان وصحته ومنع أي ما كان يؤدي إلى ضرر في البدن أو في العقل كما قلنا أو في غير ذلك. فقال هذا يعني قد يكون حكمة من حكم النهي الذي يترفع اليمين عن ذلك. ثم سنبين النهي عن التنفس في الإناء، قالوا أيضا التنفس في الإناء هو عندما يريد أن يشرب فيتنفس في الإناء يشرب فيه، قالوا فيها أضرار كثيرة ممكن أن تحدث، لأن ممكن إما أن المرء يعني يستخرج عند التنفس شيء من الصدر أو من الحلق أو من غير ذلك فيرد هذا في الإناء، فهذا أيضا قد يسبب بعض الأمراض، أو يكون فيه من المعافاة لغيره إذا كان يشرب بعده أو يعني يعافي ذلك، فهذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتنفس المرء في الإناء. هذا كله كان مبين لأن الشارع أو الشرع ما جاء إلى ما كله فيه صلاح وفيه خير للإنسان أو للمرء، ونهى عن ما كان فيه فساد وضرر. نبين أولا التعريف بهذا الراوي والصحابي الجليل أبي قتادة الحارث بن ربعي، وهذا الصحابي الجليل الصحابي أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد أحد والخندق والمشاهد ما بعدها من المشاهد، واختلف في شهوده لبدر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا الحارث أبي قتادة وخير رجالنا سلمة رضي الله عنهم جميعا. وكان قتادة قد أصيب بسهم في وجهه أو في غزوة ذي قرد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بصق عليه فهذا السهم في وجهه بصق عليه، فقال ما ضرب علي ولا قاح، يعني ما أتى بقيح ولا صديد ولا أصابه شيء بعد أن بصق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في شعره وبشرته لأنه جاء الرمح فيه، ودعا لولده والولد ولده والولد ولد ولده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فرسان من خيار الفرسان ومن أشجع فرسان رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث فيه بعض قلنا الأداب التي تأدب بها المرء، وهي منها ألا يمسك الذكر بيمينه، وورد ذلك عن كثير من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه وارضاه قال ما تغنيت أي يعني وما تمنيت أي ما كذبة ولا مسست ذكري منذ بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله عنه وارضاه يميني لوجهي وشمالي لحاجتي، وذكر بأن كان في مجلس يجلس فيه ومعه ابنه الحسن رضي الله عنه وارضاه، فبصق الحسن بشمالي عند بيمينه عند انتخط ابنه الحسن انتخط بيمينه عند معاوية رضي الله عنه وارضاه، فنهره أو قال له علي رضي الله بشمالك، يعني أرشده بأنه يراد أن يبصق بالشمال، فكان هذا دأب الصحابة رضي الله عليهم أنهم يكرمون اليمين أو يكرمون اليمين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبي العالية قال أيضا ورد عنه أنه قال ما مسست فرجي بيميني منذ 60 أو 70 سنة. وعن أبي الدرداء أيضا قال من استنجى مرفوعا من استنجى بيمينه فقد جعل للشيطان سلما إلى نفسه وفقد عقله حتى حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر. يعني كلام قوي يدل ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا أحرصون على ألا يعني يفعلون هذه أو هذا الأدب الذي يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المسائل المسألة التي ظهر معنا الآن، هل النهي عن مس الذكر باليمين أثناء البول فقط أم مس الذكر باليمين مطلقا؟ لأن الحديث هذا جاء في الذي معنا الآن عن حديث أبي قتادة قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا الرواية مقيدة بالبول، وهناك قولين في هذه المسألة. قول قال بأن النهي عن مس الذكر باليمين أثناء البول، وهناك رواية أخرى جاءت عن مس الذكر باليمين مطلقا. فبعضهم قال بأن الرواية القول الأول بأن هناك نهي عن مس اليمين مطلقا، والقول الثاني قالوا لا، المطلق هذا يحمل على المقيد، وأن النهي هو مس الذكر باليمين أثناء البول فقط. فكأنهم حملوا المطلق الذي جاء في الحديث الأول على التقييد في هذا الحديث الذي معنا، وأصحاب القول الأول قالوا لا، نحمل المطلق، وأن هذا ما ذكر هذا ليس تقييدا، ولكنه من باب ذكر فرد من أفراد العموم، وهذا لا يقيد المطلق الذي جاء في الحديث. فحملوا المسألة على الإطلاق، والنهي يكون عن عدم مس الذكر باليمين مطلقا. وهذه ترجع لمسألة أصولية ذكرها ابن دقيق العيد في شرحه لهذا أيضا، قال هذه المسألة ترجع لمسألة أصولية، هل العام مسألة تخصيص الخاص، تخصيص العام وتقييد المطلق، هل هذا في النفي وفي الإثبات أم في الإثبات فقط؟ فاهمين حاجة؟ طب إيش؟ إيش فاهم إيش؟ طيب اقول يعني اقول ما بقول لك فاهم ايش هو بيرى ان يعني بيتكلم في حاله ان الكلام نفسه مثبت جاي مثبت مش منفي الكلام نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيميني، ده نفسه اسلوب نفي. فهو بيتكلم هذا اسلوب النفي ده بيدخل فيه التخصيص العام وتقييد المطلق ولا نفس الكلام في الاثبات؟ نعم، يعني كلامك صحيح جزاك الله خير. هو يرجع لمسألة أصولية، عندنا باب الأمر ذكرناه في الأصول الأمر، وعندنا باب النهي. يمكن الأسبوع الماضي خدنا الأمر، يمكن حضر واللي حضر قبل ذلك خدنا كل الكتاب يعني، لكن الآن خدنا باب الأوامر وباب النواهي. فالأمر إذا جاء عاما يخصص، وجاء دليل عام ثم جاء دليل آخر في تخصيص قالوا يخصص هذا العام بالدليل المخصص، هذا في باب الأوامر باب الإثبات. وإذا جاء الأمر مطلقا ثم جاء التقييد قالوا هذا المطلق يقيد بهذا الدليل، هذا متفق عليه عند الأوامر في الإثبات. لكن اختلفوا هل في النواهي أيضا، هذا يعني عندما يجي أمر نهي عام ثم يأتي نهي خاص، هل هذا أيضا يخصص العام بهذا النهي، ولو جاء نهي مطلق ثم جاء نهي مقيد كما هو معنا الآن، هل هذا المقيد يخصص الإطلاق أو يقيد الإطلاق أنا آسف أم لا يقيد؟ هذه مسألة هو اللي اختلفوا فيها. فمن قال بأن النواهي لا تخصص عمومها ولا يقيد إطلاقها، فقالوا إيش بخلاف الأوامر، وهذا هو الأرجح فيما أظن. فقالوا هذا لا يحمل هنا المقيد على المطلق في النواهي، بل هو كأنه من باب التأكيد في النواهي، من باب فقط التأكيد، أما في باب الأوامر فيحمل فيها إذا اختلف الحكم كما بينا في الأصول. ليس يعني إذا كان حكم المقيد مخالف لحكم المطلق فهنا يقيد، وإذا كان حكم الخاص يخالف حكم العام فيخصص العموم، أما إذا كان لا يخالف فيكون فردا من أفراد العموم. هذا في باب الإثبات والأوامر، أما في باب النواهي هنا منشأ الخلاف. الذين قالوا لا يجوز تخصيص العام وتقييد المطلق قالوا هنا المسألة على العموم، وما ذكر البول إلا فقط من باب التأكيد أو عنه، حتى قالوا إذا كان في البول والذي هو فيه حاجة لأن يمسك بيمينه منع، فمن باب أولى أن يكون في غير البول أيضا ألا يمسك الذكر بيمينه. وهو الراجح على القول الأول أنه عموم عدم مس الذكر باليمين سواء في البول أو غير البول. طيب هذه الجملة الأولى. ثم قال الجملة الثانية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي إن أراد أن ينقي النجاسة أو عين النجاسة الذي أو الغائط عزكم الله والبول، فلا يستخدم اليمين في هذه التنقية بل ينقي بالشمال. صحيح؟ هنا تظهر معنا مشكلة، إذا جاء نهي عن الاستنجاء باليمين مسك اليمين، وأيضا جاء نهي عن مسح الخلاء باليمين، طب كيف سيمسح؟ متصورين مسألة الآن إذا في نهي عن مسك الذكر باليمين طيب يبقى هيمسكوا بالشمال، وفي نهي ايضا على المسح باليمين. طب اذا مسك بالشمال كيف سيمسح؟ هو مضطر انه يمسح باليمين. هو الان جاء النهي عن المسح الذكر باليمين. تصحوا بس معايا كده. ثم جاء نهي عن ايضا عدم المسح باليمين في نفس الحديث. فقالوا لنا ستظهر اشكاليه من كيف يجمع. فقالوا يعني في اكثر صور العلماء الفقهاء اجتهدوا في هذه المساله. قالوا هو خلاص جاء النهي عن عدم مس الذكر باليمين فهو سيمسك بشماله. ثم قال يستخدم سواء الدبر او القبل ان يكون تحته مثلا حجاره ثابته فيستخدم او حائط ثابت ويستخدم هذا الشيء الثابت وينقي به او يزيل به عين النجاسه ويراعي بان ما يزيل في مكان لا يزيل في نفس المكان مره اخرى انه سيؤدي ذلك الى تلوثه مره ثانيه فيزيل في مكان ثم ينحرف الى مكان اخر اذا اراد ان يزيل ويكون هذا ثابت. هذا انه استطاع ان يوجد حجر قالوا منهم بعضهم يوضع بين عقبيه في الارض بين العقب فيستخدمه في ذلك وبعضهم قالوا ان يكون زي حجر او حيطه او حاجز وقالوا صوره ثالثه انه اذا اضطر ولم يجد له ان يمسك الحجر فقط بيمينه ويثبته كانه حاجز يعني يمسك الحجر بيمين ويثبت يده اليمين كانه حاجز ويستخدم الشمال في التنقيه والازاله فكان الحجر في يمينه هو مكان الحاجز او مكان الثابت وهو ايضا هنا استخدم الشمال فقط. هذا تخريج الفقهاء على هذه المساله على هذا النهي الذي جاء فكانه لن يحرك اليمين وفقط يثبت اليمين ويحرك العضو او الفرج حتى ينقي به ما حدث. مسألة أيضا أصولية مهمة النهي الذي جاء في الحديث هل هو على التحريم أم على الكراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس. هذا كله نهي والأصل قلنا في النهي التحريم. فهل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ طبعا ابن حزم وابو داود الظاهري قالوا النهي على أصله على الكراهة وكلام قوي حقيقة على التحريم على التحريم نهي على التحريم. وقالوا ابن حزم أيضا قال على التحريم مطلقا إلا ضرورة. أما جمهور الفقهاء قالوا هذا النهي على الكراهة فصرفوا النهي من التحريم للكراهة. وإن كان النووي أو الشيرازي في المهذب يعني ألمح لوجود قول بالتحريم عندنا في المذهب. عند مالك أيضا قالوا هو أساء ولكن يجزئه ما فعل لكن عنده قال فيه بالأساء. ف هما صرفوا هنا على قاعدة عند الجمهور حقيقة تحتاج لبحث لأن قاعدة ستجدها كل ما كان في باب الأداب فيحملون النهي فيه على الكراهة. يعني كل ما يأتي النهي في باب الأداب وليس باب العبادات تجد الجمهور يصرف النهي هذا من التحريم إلى الكراهة على أنه من باب الأداب والهيئات وليس من باب التعبد. إن كان من التعبد فقالوا النهي على التحريم. أما إن كان في باب الأداب والهيئات فقالوا النهي هنا على الكراهة. وهذا أصوليا فيه نظر لأن أصوليا النهي لا يصرف من التحريم إلى الكراهة إلا بصرف. فهم جعلوا هذه قاعدة فتجد بعض النواهي تجدها ولا تجد لها صارف. إذا أردت أن تبحث أصوليا لا تجد صارف. مع ذلك تجد الجمهور يقولون بالكراهة. هم حملوا على هذه القاعدة حتى بس إيش يعني تبقوا على بينة وأنتم يعني تنظرون في الأدلة. لما عندما تجد الجمهور قال بالكراهة ولا تجد صارف اعلم أنهم حملوها على قاعدة وحقيقة أنها لابد لها من يعني تفضل الجمهور يقول بهذه القاعدة. نعم نووي نقل هذا عنده في المالكية نقله في الحنابلة نقله كلهم يعني تحديدا نقله المالكية والحنابلة والشافعية. نووي نقل هذا في المجموع أيضا على أن الجمهور صرفوا من النهي على أنه من باب الأدب فصرفوا كثيرا من النهي إلى الكراهة على هذا. قد لا تجد الصارف ولكن هذا يكون عندهم الصارف في ذلك هم صرفوا هنا أيضا هذا جعلوه من باب الكراهة. وقالوا السبب في ذلك ان هذه من باب الاداب وهو فقط باب اكرام اليمين وصيانتها عن الاقذار ونحو ذلك. المساله تؤخذ من هذه ايضا اذا كان في يد الاحد خاتم فيه مثلا اسم الله عز وجل فلا يعني يستنجي وهو في يده. لانك اذا نزهت هذا من باب القياس ليش اذا نزهت اليمين وهي فارغه عن الاستنجاء فمن باب اولى اذا كان هناك خاتم فيه اسم الله عز وجل ان تنزهه عن الاستنجاء. حتى أن مالك رضي الله عنه كان يكره أن تدفع الدراهم التي فيها اسم الله عز وجل للكفار. يعني الدراهم النقود اللي كان فيها ينقش فيها اسم الله عز وجل قال يكره أن تعطى للكافر إنه غير مسلم إنه لن يصونها وفيها ذكر الله عز وجل واسم الله عز وجل. ثم قال ولا يتمسح، قلنا باليمين شرحنا مسألة الجملة الثالثة، قال ولا يتنفس في الإناء. تنفس شيء يخرج من الفم، النفس يخرج من الفم، فيتنفس الرجل من ويتنفس الصعداء، وهذا كله لمن عنده رئة، لذلك الذي عنده رئة هو الدمي، هو الذي عنده الرئة يتنفس فيخرج النفس من الفم أو من الأنف. التنفس في الإناء مكروه. لماذا التنفس في الإناء مكروه؟ قالوا لأن وهذه يعني ثبت فيها أنه أدب شرعي وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن التنفس في الإناء كما في هذا الحديث، ولأنه قد يخرج من الفم أو من الإناء شيء يعافه المرء، فالذي يشرب من بعده يعافي أن يشرب خلفه، أو قد يخرج من الرئة أو من هذا النفس الذي يرجع أشياء أمراض خفية فتعود على الإنسان بالضرر مرة أخرى. حتى جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء أو في الشراب، فقال رجل القذاء أراها في الإناء، قال أهرقها، يعني يجي شيء قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأين القدح؟ فأبد القدح عن فيك، يعني ابعد القدح عن الفم وأنت تشرب حتى لا تتنفس. فكأنه إذا راد أن يشرب ثلاثا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن تشرب ثلاثا، ونهى النبي كان لا يتنفس، بمعنى يتنفس أو هو جاءت الرواية كان يتنفس ثلاثا، فبعض الطلبة أو بعض الشراح مش شراح من العلماء الذين يشرحون فاهموا خطأ بأن النبي كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وقال يتنفس ثلاثا يعني يأخذ نفس يشرب، يأخذ نفس ثم يستريح، ثم يأخذ نفس ويستريح، فكان يشرب على ثلاثة جرعات، لكن كان يتنفس خارج الإناء لأنه نهى. هذا الجمع بين الأدلة، أنه نهى عن التنفس في الإناء، ثم جاء حديث كان يتنفس في الشراب ثلاثة، أي يقصد كان يشرب في السنة على ثلاثة جرعات، لكن عندما يشرب الجرعة الأولى يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الثانية، ثم يشرب الثالثة. وفيها أيضا هذا الحديث الذي عندنا في الترمذي جواز الشرب من نفس واحد حتى لا ينكر أحد، لأن هذا الرجل جاء فقال إني لا أروى، فقال إذن إلا أروى من نفس، لا إني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن الإناء، فلم ينكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أبن الإناء عن الفي، يعني لا تجعل الفم أو فيه الإناء على شفتيك، لكن أبن عنك اشرب من أعلى حتى لا يؤدي ذلك إلى أن يعافي الناس بعدك الشرب. ففيه دلالة على من شرب في نفس واحد لا إنكار عليه، وإن كانت السنة أن يشرب على ثلاثة أنفس. يعني حديث عبد الله بن عباس الى ان ترجم قليلا عبد الله بن عباس، حديث التالي وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. انهما لا يعذبان، اي المراد ان يعذب من فيهما، لأنه قال مر على قبر فقال إنهم لا يعذبان، القبران لا يعذبان، من المقبورين في القبران هم الذين يعذبان، وهذا من إطلاق اسم المحل على الحال فيه. قال لا يستتر من البول، فيها كثير من الألفاظ، قال لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه من البول، فيستتر هنا فاستره بعض أهل العلم بأنه كان إذا بال لا يستتر من أن يرتد البول عليه فيصيب بدنه وثوب بالنجاسة، فكان لا يعني يحتاط لذلك، هذه رواية. ورواية أخرى كان لا يستنزه من البول، كان بعد أن يبول لا ينقي أثر البول ويستنجي فيه بالماء أو بالحجارة. ثم قال يمشي بالنميمة، دي مفردات الحديث، ينقل النميمة ونقل كلام الغير بقصد الإضرار، النميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار. الجريدة ويعسيب النخل التي فيها ليس فيها سعف، فغرز أي وضعها، غرزها في الأرض وجعلها قائمة. نقف عند المعنى الإجمالي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قولي قولي هذا سبحانه وتعالى. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أتى به المصنف، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني أنا تبقى ناشف، ورطب ييبسا اليبوس يعني يكون الشيء ناشف جامد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة على قبرين، فاستوقفه يعني أو وقف عند القوم عند القبرين، فيظهر من الحديث بأنه جاءه وحي من الله عز وجل أو جاءه جبريل عليه السلام فأخبره بأن من في هذين القبرين يعذبان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي بأن من في القبرين، وسأل أن في رواية أخرى كان مر على قبرين من قبور بني النجار قال، ثم سأل عنهم، فبعضهم في رواية أنه كانوا نساء في الجاهلية، وفي رواية أخرى أنه لم يذكر أنهم في الجاهلية أو في الإسلام. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي بأنهم يعذبان، فأخبر الصحابة عنهما فقال أنهم لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية بل في كبير، قال وما يعذبان في كبير بل في كبير. قال فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فبين في الأول بأنه كان لا يحترز من البول، يعني كان إذا أبال لا يحترز أن يرد عليه البول فيصيب الثوب والبدن فينجسه، فكان يظل على هذه النجاسة. وفي رواية كان لا يستنزه من البول، أو كان بعد أن يتبول لا يستنجي ويزيل أثر النجاسة، وكان يترك هذا البول فكأنه حامل للنجاسة معه. وقال والثاني فكانه شيطان بين يمشي بين الناس ينقل كلام الناس ليوقع بين الناس العداوة والبغضاء. ومع هؤلاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ما يفعلان هؤلاء من هذه المعاصي والذنوب التي يعذبان، لكن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعباد أراد أن يخفف عنهما، فأخذ أو طلب جريدة من النخل فقسمها، كانت رطبة فقسمها نصفين، وضع على كل جريدة أو عند كل رأس القبر، فقال فسألوه الصحابة لما فعلت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني أن يخفف عنهم العذاب طيلة فترة أن هذه الجريدة رطبة إلى أن تيبس، فهذه كأنها هذه الفترة. هذا الحديث أولا كما اعتدنا أن نترجم لراوي الحديث، وراوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والتفقه في الدين، ودعا له بأن يكون من الذين يعلمون التفسير وتأويل القرآن، فكان هو حبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر بن الخطاب يدنيه ويقربه، يجعله وهو صغيرا في السن يجلس مع أكابر الصحابة، حتى أن الصحابة يعني كانوا يعني يعاتبون عمر لماذا تقدم عبد الله بن عباس فقط، وكان من صغار الصحابة يجلس مع كبار الصحابة دون غيره من الصغار. فبين لهم عمر بن الخطاب بأن عبد الله بن عباس كان يعني فتى الكهول كما يقال، له لسان سأول وقلب عقول، فكان يحب عبد الله بن عباس أن يسأل ويتعلم العلم، فكان يذهب إلى أكابر الصحابة يعني ينام على بيت بيوتهم على الأبواب حتى يأخذ منهم العلم، فكان صاحب يعني لسان سأول يسأل وقلب عقول، كان يعني يعقل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بذلك، قد دعا ضرب له على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى أن يعني قالوا بأن ابن عباس إذا خالف الصحابة كانوا يقول أنه يجلس في 500 من الصحابة، إذا خالفوا ابن عباس فكان لا يقوم أحد من المجلس حتى يقتنع برأي ابن عباس أو يرجع لرأي ابن عباس. هذا يعني كان كما قال ابن مسروق إذا رأيته كان أجمل الناس، وإذا سمعته كان أفقه الناس، وإذا يعني جلست لعلمه كأنه أعلم الناس. فابن عباس كانت فتاويه قريبة من السنة، كان لا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن أول من عرف بالبصرة فكان يقرأ البقرة ويفسرها آية آية، ولا عجب، فابن عباس هو ترجمان القرآن، هو الذي يعني لين الله عز وجل القرآن وعلم معانيه وأسراره، فهو بحق هو خير من فسر هذا الكتاب. وكان مع علي رضي الله عنه وأرضاه في موقعة صفين، كان على ميسرة علي رضي الله عنه وأرضاه يعتم بعمامة من سوداء، وكان رضي الله عنه وأرضاه أيضا اعتزل في نهاية يعني عمره ولم يبايع عبد الله بن الزبير حتى مات، وكان يعني بداية عمره أو هو ولد بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ثلاث سنين عندما كانت قريش في جلة أو بنو هاشم كانت في الشعب في الحصار التي حصروا عليه قريش، فهو ولد في ذلك وتوفي بعد أو توفي وقت موت النبي كان ابن 13، وفي رواية ابن 15 أنه قال توفي النبي وأنا ختين، يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يختتنون الأولاد عند البلوغ يعني ليس مبكرا، كان فقال توفني أسلم وأنا ختين أو ابن ختين، فقالوا في الغالب ابن 13 وابن 15. وابن عباس يعني له مناقب كثيرة، منها أنه كان يبيت في بيت ميمونة رضي الله عنها خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له حديث مشهور عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أراد أن يصلي فقام ابن عباس وقرب إليه الماء. شوف ابن يعني سنوات لم يعني مات النبي وهو ابن 13، فأنت تتكلم في 6-7-8 سنوات، فعندما علم أن النبي استيقظ جرى وأداه الماء ليتوضأ به، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به وضربه في صدره عندما ضربه، لأنه علم من فقهه أنه أراد النبي أن يتوضأ فأتى له بالماء، فقام ابن عباس ثم أيضا توضأ فوقف يعني يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه وقام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في سن يمكن 8 سنوات كما نقول. عندما مات قرب الطائف ودفن، قالوا دخل يعني في أحد الروايات قالوا دخل طائر أبيض إلى القبر، وقيل لم يخرج من بعدها هذا الطائر الأبيض، فأولوا ذلك، وفي رواية أخرى أنه خرج الطائر الأبيض، فقالوا ما الذين قالوا بأن الطائر قد دخل، فقالوا بأن يعني قد دخل، وسمع بعد أن دخل الطائر الأبيض أنه يقرأ هذه الآية يا أيها النفس المطمئنة إلى آخر الآيات، فكأن هذا الطائر كأنه من عند الله عز وجل. بعضهم قالوا بأن خرج من قبره الطائر، فالذي خرج هو العلم، علم ابن عباس، أتأولوا ذلك على أن الطائر الذي خرج من بعد ذلك من القبر هو علم ابن عباس وقد انتشر بين في الدنيا، وهذا يعني يصح أيضا فيه التأويل بأن علم ابن عباس، ويعني وصلنا إلى الآن هو ترجمان القرآن، وكثيرا ما نرجع في تفسير القرآن لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. هذه ترجمة بسيطة عن هذا الصحابي الجليل ولنا في حقه. المسائل التي في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي على قبران وأنهما لا يعذبان، هذا أمر غيبي، فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبان؟ هذا لابد أنه قد جاءه الوحي، لأن النبي لا يعلم الغيب، الغيب لا يكون إلا عند الله عز وجل، فإما القرآن جاءه من يعني وحي من الله عز وجل، جاءه جبريل بأنه ينبئه بأن من في هذه القبرين هما يعذبان، فهذا يبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يعذبان في كبير، يعني هو الذي يفعله ليس بكبير، كأنه ليس بكبير أنهم كانوا يمكن أن لا يفعلوه، لأنه يعني ليس هناك إشكالية فإنه يستنزف من البول، وليس هناك كبير بأنه يستتر من بوله، هذا أمر ليس من الكبائر الكبيرة التي يستطيع المرء أن يعني يشق عليه أن يفعلها. والثاني أيضا كان ليس عليه كبير بأنه كان يمتنع عن نقل الكلام بين الناس، ثم في رواية أخرى قال وإنهما لكبير، يعني يريد أن يقول الأمر ليس بكبير أنك تتجنبه، ولكنه عند الله كبير، لأنهم يعذبان في قبورهما بهذين الأمرين، وهو عدم الاستنزاء والاستتار من البول أو المشي بالنميمة بين الناس. بيّن معنى أن لو سمعنا مكتوب ان هو جاءه الوحي، دي موجوده عندك فين؟ موجوده عندك في الحديث في تفسيره، ولكن كان من الله سبحانه وتعالى على سيدنا الرسول بانه يسمع من في القبور كان من بس ربنا قال له وما انت بمسمع من في القبور. نعم، ربنا قال له في القران وما انت بمسمع من في القبور، فهو ما بيسمعش النبي، هو فقط حاله واحده اللي سمع في احد، فعند قتل أحد لما راح لهم في القليب ونادى على بدر، أنا آسف، في قتل بدر راح لأبو جهل وصناديد قريش نادى عليهم بالاسم، قال هل أتاكم ما توعدون؟ فقالوا له يا رسول الله تدعو أمواتا؟ قال الله هم يسمعوني أكثر منكم الآن. هذه الحالة الوحيدة التي جاءت في الكتاب والسنة بأن النبي نادى، حتى أن الصحابة يعلمون أن من في القبور لا يسمع، لأن قالوا للنبي يا نبي الله أنت تنادي على من ما هم في القبور، فقال لهم لا يسمعوني الآن. فهذه حالة خاصة. أما عموم قول النبي قول الله عز وجل وما أنت بمسمعين من في القبور، فرب الله عز وجل لا يمكن. ولا مسألة ليست في السماع الآن، هو الآن كيف علم النبي أنهم يعذبان؟ لا هذا غيب. الآن أنت كيف تعلم بأن من في القبر أن يعذب؟ لابد أن يأتي وحي. فهو جاء وحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الصحابة أنهم لا يعذبان، النبي لم يكن يعلم. فلذلك قلنا بأنه لابد أن يأتيه الوحي، وهذه مهمة جدا، لأن النبي ما وضع هذا الشيء الذي وضعه إلا بعد أن علم بأن هؤلاء المقبورين يعذبان في القبر، كما سنبين أن هل لنا أن نفعل ذلك الآن أم لا. بعض العوام كما سنبين يأخذون الزرع ويضعونه على القبور، وهذا لا يصح كما سيأتي معنا يعني إن شاء الله الآن. فبين في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحد الاثنين كان لا يستبرئ من البول، أي كان يستنزه من البول، فكان بعد أن ينتهي من البول يعني يكون هناك بعض النقط أو غير ذلك من النجاسة، فكانت تصيب البدن والثوب، فهذا يؤدي لأنه كان حامل للنجاسة ولا يستبرئ من البول. وبعضهم كان كما قلنا لا يستتر، إذا بال يرتد عليه البول فيصيب البدن والثوب، فيؤدي ذلك إلى أنه حامل للنجاسة. اختلف العلماء في هذه المسألة. طب انتهي فيها. طب صدق ما ينفع نفسر أن ما يستتر من أعين الناس، ما هذه أيضا أحسن زكي الله خير، هذه تأويل أيضا أنه كان بيستتر ليس فقط الاستتار من البول، زكي الله خير ذكرتنا بها بأن كان لا يستتر أيضا من أعين الناس عند قضاء الحاجة، فأنه كان لا يستتر بعورته، إما أنه كان عندما يعني يتبول كان لا يستر العورة، أو قالوا أيضا بأنه كان عندما يتبول لا يذهب بعيدا فيستر يستتر عن أعين الناس حتى لا يروا المرء، حتى وإن كان ساتر للعورة يعني عورته، ولكن هذا الفعل كان لا يعني يصح أن يكون قريبا من أعين الناس. هذه أيضا أحد التأويلات التي جاءت عند أو شراح الحديث بأن عدم الاستتار أي لا يستتر بعورته عن الناس. اختلف أهل العلم في مسألة وضع الجريد، هل الجريد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على القبر هل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع عام يعني يصح لنا بأن كل من مات أن نضع عند قبره جريد حتى يخفف عنه، أو يعني تكون هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن كما سنبين بعضهم قال بأن الجريد يسبح الذي يوضع هذا، الذين قالوا بالجواز قالوا أن هذا الجريد يسبح لمن في القبر حتى ييبس، وبعضهم قال ينور له القبر حتى ييبس. هذا الذين قالوا بأن هذا الفعل تشريع عام للنبي صلى الله عليه وسلم لمن بعده. والقول الثاني عند أهل العلم هو الصحيح الراجح كما سنبين بالأدلة بأن هذا ليس بمشروع أن نفعله الآن، لأن حتى أن نفعله الآن هذا يحتاج إلى دليل. فلو قالوا بأن النبي فعله دليل نقول له الآن عندك أمرين في هذه المسألة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ الصحابة بأنهم يعذبان، فقد علم بأنهم يعذبان، فهو وضع هذا الجريد لأن هؤلاء يعذبان، فأراد أن يخفف عنهم العذاب. فأنت الآن لابد، قلنا بأن هذا الحكم له علة، فالعلة بأن هؤلاء كانوا يعذبان فوضع الجريد ليخفف عنهم العذاب، فأنت كيف ستعلم بأن من في القبر الآن يعذب؟ لابد لك من وحي أنت أيضا حتى تعلم بأن انتهي حضرتك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك وحي كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بأن من في القبر ويعذب حتى تستطيع أن تضع له الجريد. هذه الأولى، وهذه ليس لك ذلك، ليس لك أن تعلم بمن في القبر، أن كيف تجزم بأن من في القبر يعذب الآن، خاصة إذا كان قريب لك وأنت تقول أنا أضع الجريد لأنه يعذب، فهذه تصيبك أصالة بصدمة أنك إذا علمت بأن هذا الذي في القبر حبيب لك أو قريب لك فأنت علمت بأنه يعذب، بل إحنا أخفي عنا عذاب القبر حتى لا يؤدي ذلك إلى يعني أنا لا يصدم الناس في أحبائهم وغير ذلك. هذه من حكم التي يعني حجب عنا أن نعلم ما يحدث في القبور. الأمر الثاني أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غير هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبر شهداء أحد وشهداء بدر ومن بعد من الصحابة، ومات أقربائه يعني مات ابنه وماتت بناته ومات حمزة رضي الله عنه وأرضاه أحب الناس إليه أو عمه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لم يذهب بقبر من هذه القبور ووضع هذا الجريد. ولا أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك الفعل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة يعني لا يوجد فيها دليل ينقل، وهذه واقعة واقعة خاصة التي حدثت الآن معنا، واقعة خاصة ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عذبوا بسبب مسألة عدم إزالة النجاسة، والآخر بسبب النميمة كما سنبين. وأما مسألة بأنه هذا الشيء حتى يعني أنه شيء رطب فيسبح للمقبور، هذه قلنا أيضا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس فقط ثم بعدك ينتهي، فقلنا هذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم بأنه لا يعذبان فوضع لهم الجريد على ذلك. ومن القواعد عندنا في الأصول بأن الحكم إذا غلب على الظن وجود العلة تعاملنا به، يعني إذا غلب على ظنك في الحكم العلة وعرفت العلة تعمل به، لكن إذا غابت العلة عندك لا تعمل به. فوضع الجريد تعذيب للقبور هذه العلة غير معلومة لنا، إحنا لا نستطيع أن نعلم. إذا قلنا بأن العلة في وضع الجريد تخفيف العذاب عن أصحاب القبور، طب كيف سنعلم هذه العلة حتى نضع الجريد؟ لا سبيل لنا بأن نعرف هذه العلة، فإذا هذا الحكم لا يمكن أن نعمل به إلا إذا كنا سنعلم العلة وأن لنا أن نعلم ما الذي يعذب في القبر. تفضل. في شيء هو خلال بالنسبة للموضوع الشريف يعني ليه بس يعني قد يكون مربط على الجزئيات، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في بعض المناطق هذه الأشياء وردت أعتقد على سبيل الحصر، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به، منها أنه زوج بأكثر من أربع نساء، منها أشياء تتعلق بالنبوة تخرج عن نطاق إنما أنا بشر مثلكم، إنما أعتقد أن هذا الموقف لم يكن فيه خصوصية. دي رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك بالنسبة إذا كنت أجزم إذا كان من المعذبين أو مش المعذبين، قد يكون أخي من أهل المعاصي أو تارك الصلاة متكاسلا، فأنا أعتقد أن في هذا في يقين أنه هو من المعذبين في الخطر، أنا على سبيل أن أنا عايزه أنه يرحم، أنا ممكن أحط له الجريدة يعني عشان تسبح وتخفف عنه، يعني هذا كان رد بس على جزئية أن أنا أجزم، وطبعا ما فيش حد يوحق إليه، ولكن أنا لو قدام واحد من أهل المعاصي أنا أكيد هكون عارف يعني 99% أنه معذب. ليه؟ إن شاء غفر له وإن شاء عذر. من قال لك أن عنده في قلبه شيء أنت لا تعلمه؟ يقوم الليل كما جاء رجل دخل من رسالة مع الصحابة فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ثم غدا يدخل من أهل الجنة، ثم غدا يدخل من أهل الجنة، نفس الرجل ثلاث مرات. فترقبه عبد الله بن عمرو، جلس عنده جلس ليالي، وجده إيش؟ لا يقوم الليل ولا يصوم رمضان ولا يفعل ولا يصوم نافلة. فقال له يعني النبي قال أنك رجل من أهل الجنة، ماذا تفعل؟ قال لا أبيت وفي صدري شيء لأحد، وهذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. فأنت من لنا أن نجزم بأن أحد من منا لا يعصي الله؟ يعني من منا يعني من هذا الذي يستطيع أن يتجرأ ويقول أنا لا أعصي الله عز وجل؟ ولكن هل نحن نعلم أن الله عز وجل ممكن واحد ليلة نهار يعصي الله ولكن يفعل فعل أنت لا تعلمه؟ قبض على الطاعة. لا لا تعلمه حتى لو لم يقبض أمامك على الطاعة، لكن هو يفعل فعلا الله يعلمه وأنت لا تعلمه. فغفر الله. أليس الرجل جاء في عرصات يوم القيامة في الميزان السجلات كلها في الكفة اليسرى، ثم قال له الله عز وجل لك عندنا بطاقة، قال ماذا تفعل هذه البطاقة؟ السجلات جبال، وضعت البطاقة فيها لا إله إلا الله، طاشت السجلات. فهذا لا يمكن نقوله، لا نجزم بأحد، لا يمكن، هذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة. نحن لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار من أهل القبلة إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. العشر مبشرون بالجنة، بلال سمع حديثة دي ثبتت في الصحابة أنه من أهل الجنة، هؤلاء نجزم لهم. أما غير ذلك لا نجزم لا بجنة ولا بنار إن كان من أهل القبلة، حتى من صائمه من أهل القبلة، أهل القبلة وصائمه، لأنك لا تعلم بماذا سيختم له. وده واقع مشاهد في الدنيا، في ناس كانوا من الجبابرة ظلمة وفي الآخر هو بيموت نطق بالشهادتين، وفي ناس من أتقى أهل الأرض وأنت لا في الظاهر وأنت لا تعلم كيف عليه مات. فإحنا ليست لنا هذه، لكن التي لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، قال إنهما يعذبان. ما هو الحديث الآن لازم تدور مع العلة، النبي قال إنهما لا يعذبان، فهو بيّن للصحابة أنهم يعذبان. فأنت الآن من يستطيع أن يجزم لنا بأن الذي في القبر يعذب؟ لا يستطيع أحد. لذلك قلنا بأن هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيها واحد. إيش؟ فيها واحد. طبعاً. فيها واحد. ما يمكن. يمكن ان تكون بوحي؟ من يستطيع ان يجزم ان هذا يعذب؟ من لا يستطيع. المساله التي في هذا الحديث ايضا فيه دلاله قاطعه على عذاب القبر. لمن ينكر عذاب القبر، الذين ينكرون عذاب القبر، هذا الحديث متفق عليه في عند البخاري ومسلم يبين اثبات عذاب القبر. فالانسان في القبر اما ينعم او اما يعذب. والمعذب على احنا الانسان على ثلاثه اصناف في القبور، اما كافر او منافق او مسلم. فالكافر والمنافق هما في عذاب تام الى يوم القيامه، لا محيد عن ذلك. اما المسلم، ان كان عاصيا فهو في مشيئه الله، اما او فاسقا في مشيئه الله، اما يعذبه احيانا وينعمه احيانا او يرفع عنه العذاب ويكون في النعيم، هذه ترجع لمشيئه الله عز وجل. والدليل ايضا على عذاب القبر ما جاء حتى في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما دخلت عليها اليهوديه فقالت تكلمت في عذاب القبر اليهوديه، وما كانت عائشه تعلم ان هناك عذاب القبر. سبحان الله، عائشه رضي الله عنها ما كانت تعلم. جاءت اليهوديه وقالت اعاذك الله، تتكلم على النبي، اعاذك الله من عذاب القبر. فلما انصرفت اليهودية جاءت عائشة لمسألة، قالت سألته عن عذاب القبر، أيعذب في القبر؟ قال نعم. قالت فمن بعد هذا اليوم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت إلا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة في التشهد أن يستعيذ أربع، ومنه الاستعاذة من عذاب القبر. ثم جاء كانت سنة لنا أن نستعيذ من أربع بعد التشهد، منها صلاة عذاب القبر. قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا الحديث فيه دلالة على إثبات عذاب القبر، لأن هؤلاء الرجلان أو كانوا يعذبون. وطبعا عذاب القبر معلوم في الأحاديث الأخرى، عندما يأتي الملكان فيقولان للمقبور أو للميت يسألونه الثلاث أسئلة، من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيك، فمن كان من أهل الجنة فإنه يرد على ذلك، ومن كان من أهل النار فيقول ها ها ولا يعلم ماذا يرد. المسألة التي خامسة، هذا فيه رد، هذه مسألة إيمانية ما أدري تعرفوا تأتوا بها، هذا فيه رد على المرجئة. هذه معلش عند الناس اللي نايمة تصحى، فيه رد على الحديث على المرجئة. ما هو المرجئة؟ أولا المرجئة نوضح للناس، بس المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قولي باللسان واعتقاد بالقلب فقط. يعني راجل لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيفعل شيء يقول لك أنا مؤمن، ويحط يده على قلبه، المشهور عند المصريين وعند العوام يقول لك أنا مؤمن وقلب نظيف، وهو لا يفعل شيء، بل هو يفعل المعاصي كلها، لكن يقول لك أنا الإيمان في القلب. المرجئة يقولون بأن الإيمان قلب، الإيمان بالقلب وقول باللسان، والعمل لا ليس له علاقة بالإيمان، فكأن الأعمال لا تزيد عندهم ولا تنقص في الإيمان، هو مؤمن. هذه المرجئة، ونقول هذا الحديث فيه رد على المرجئة. كيف يكون رد على المرجئة؟ تفضل. أحسن هو طالما عذبوا على العمل فيبقى العمل ضمن الإيمان؟ نعم، إذا كان الإيمان لا ليس علاقة بأعمال الجوارح فلماذا عذبوا هؤلاء؟ هؤلاء عذبوا بالمعاصي، فدل ذلك على أن المعاصي لأن قالوا المعصية المرجئة لا تضر مع الإيمان، يعني أنت مؤمن هذا أمر، تفعل المعاصي زي ما أنت عايز، بس إيمانك قلبك، فأنت إن فعلت كل المعاصي هذا لا يضر بينك وبين الله عز وجل، لأنك مؤمن عند ربنا، فربنا سيحاسبك على الإيمان ولن يحاسبك على المعاصي. هذا رد على المرجئة الذين يقولون ذلك، بأن يخرجون المعاصي والأعمال من الإيمان ويجعلون الإيمان فقط قول باللسان واعتقاد بالقلب، بأن هؤلاء يعذبون بالمعاصي الذين يفعلونه. المسألة التي معنا أخرى، تحريم النميمة، تحريم النميمة أو عظم معصية النميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الرجل الذي كان يمشي بالناس كان يمشي بالنميمة. والنميمة هو نقل كلام الناس، نقل الكلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه يضر، هذه مهمة، يعني ليس كل النقل، نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه يضر، يعني إذا كان النقل على وجه يفيد او فيه مصلحه او فيه مثلا توافق بين المتخاصمين او اللي بين المتشاحنين او بين المتباغضين، كل هذا ان كان فيه سبيل المصلحه لا شيء في ذلك. اما ان كان هذا النقل يؤدي الى المفسده والى البغضاء والى الحقد والكراهه فهذا يؤدي الى النميمه. وقد ثبتت النميمه بالكتاب وبالسنه، بالكتاب من قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزه لمزه، فبين الله عز وجل، ومن قوله هماز مشاء بنميم، هذا كله فيه ذم للذي ينقل او الذي ينم بين الناس. ثم جاء تصريحا ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه نمام ولا يدخل الجنه قتات، نمام او قتات في لفظ اخر من حديث حذيفه. وهذه كما بين لأن الذي ينقل الكلام للمضرة بين الناس، أما أن كان ينقل عن سبيل النصيحة والإصلاح هذا ليس فيه شيء. ويعني قال أهل العلم والغزالي تحديدا نقل في كتابه بأن ما يعني حالك مع الذي ينم أو الذي هو النمام ما تفعل معه، قال لو في ستة أمور لابد أن تتعامل معه على ستة أشياء الذي تعلم أنه ينم أو يعني ينقل النميمة بين الناس. قال أولا لا تصدقه لأن النمام فاسق مردود الخبر، يعني لا تصدقه عموما، هذا لما الذي تعلم أنه نمام لا تصدقه في أخبار الذي يأتيك بها. أيضا أن تنهاه، لابد أن تنهاه وتنصحه عن الذي يفعله في أمر المعروف والنهي عن المنكر. ثالثا أن تبغضه، أن تبغضه لأنه يعني مبغوض عند الله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة، فيجب عليك أن تبغض هذا النمام. رابعا ألا يعني يظن بالمنقول عنه، يعني الرجل الذي نقل عنه هذا الكلام لا تظن به السوء، لأن الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، فوجب عليك ألا تسمع ولا تظن حتى به، ولا تقول يعني أنا أحمل الكلام حتى أتأكد فيجعل في قلبك ظن على هذا الرجل الذي هو نقل عنه، لا، يجب عليك أن تجتنب هذا الظن. أيضا لا يحملك ما حكي لك عن هذا الرجل أن تتجسس عليه لتتأكد، هذا قال الغزالي لا يحملك من نقل لك هذا الكلام وأنت تعلم أنه نمام أن تتجسس على الشخص الذي نقل عنه حتى تتأكد من هذه الأخبار لقوله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا. خامسا أو سادسا ألا تحكي أو ترضى هذا الكلام الذي قاله لك النمام فتذهب فتحكيه إلى غيرك من الناس، إن هذا أيضا تقع فيما وقع فيه ذلك، حتى أنه وردت قصة عن عمر بن العزيز، جاء رجل فأتى يعني نمام نقل كلام أمام عمر بن العزيز رضي الله عنه وارضاه، فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أصحاب هذه الآية، إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، فقال وإن شئت عفونا عنك، فقال اعفو عني يا أمير المؤمنين ولن أعود إلى ذلك أبدا. فهذا هو إما أن يكون كاذبا فهو من أهل الفسق، وإما أن يكون صادقا فهو هماز مشاء بنميم. فهذا أمر يدل على عظم مسألة النميمة، وأن هذا الرجل الذي عذب في القبر بهذه المعصية وليست بهينة بأن يعذب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر أهل العلم، فضلا لما نظر أهل العلم في وضع الجريدتين، قالوا ما العلة في وضع الجريدتين، يعني النبي لماذا وضع الجريدتين عن هؤلاء؟ قال لها أكثر من تأويل. التأويل الأول قال يعني كأنه سأل الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهؤلاء، وإن كانت هذه شفاعة مقيدة، لأن أهل العلم اختلفوا في المقبورين هل هؤلاء من أهل الإسلام أم من أهل الكفر، فقالوا إذا كانوا من أهل الكفر لا يمكن أن يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشفع لهم، فلابد أن يكونوا من أهل الإسلام، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر للمشركين. فقالوا عموما هذه شفاعة مقيدة. ليش مقيدة؟ ليش الشفاعة مقيدة هنا؟ خاص بموسى. لا مش خاص، شفاعة مقيدة خاص بموسى. لا ليش مقيدة؟ ليش هنا في المتن هذه الشفاعة نقول الشفاعة مقيدة هنا؟ للنبي قال إيش؟ ما لم ييبس، وضع جلدتين راطبتين، فقال ما لم ييبس وما سييبسوا، فأصبح هنا هو يشفع لهم شفاعة مقيدة، ليش الشفاعة مطلقة؟ مؤقتة يعني، وهو مقيدة مؤقتة. يخفف عنهم بس في الوقت مدة رطوبة الجريدتين، إنه قال ما لم ييبس، فكأن هذه من باب الشفاعة المقيدة. أيضا هذه بعضهم قال إن وضع الجريدتين من باب كأنه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأن يخفف عنهم هذه المدة، وبعضهم قال لأن الجريدتين تسبحان، فكأن هذا التسبيح ينفع المقبورين طوال مدة الرطوبة، ولقوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بعضهم حمل التسبيح على سواء رطب أم جاف، لأنه وبعضهم قال بأن التسبيح يكون رطب لأنه هذه فيه الحياة، فإذا جفت فكأنها ينقطع عنها التسبيح. استدلوا يعني بأثر عن الحسن عندما كان في مجلس فجاءوا به بمائدة، مائدة من الخشب، فقالوا هل هذه تسبح؟ قال كانت تسبح قبل أن تكون مائدة، فكانه يريد أن يقول في حالة كونها خشب رطب كانت تسبح، ولكن بعضهم تعلق بعموم القول الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح، وإن من شيء هذه تحمل على العموم سواء كان رطبا أم جافا. فكأن يعني هذا الجديدتين إما شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة، أو تسبيحا من الجديدتين، أو دعاء له بهما الآن يعني يخفف عنهم العذاب. مسألة مهمة جدا معنا أيضا الآن في يعني هذه مسألة خلافية وانتشرت كثيرا في مسألة القبور، وبعض أهل العلم أخذوا من وضع الجريدتين على القبر بأنهما تنفعان المقبورين بجواز قراءة القرآن على القبور. نعم إيش بقى؟ إيش بقى؟ أين بقى الاستنباط هنا؟ أنا شيخ القبر أنا إذا كان انتفاء جريدتين ينفع القبر قراءة القرآن أولى. أحسنت. إذا كان الجريدتين تسبحان له فقراءة القرآن أولى، قالوا بذلك. ومن هنا أرادوا أن يقولوا بقى. ولكن هذا قول عند بعض أهل العلم، وهذه ترجع لهل القرآن يصل إلى الميت أم لا، هل قراءة القرآن يصل إلى الميت للآه. ولكن الصحيح الراجح والقول الثاني الذي ندين الله عز وجل به بأن أولا هذه قراءة القرآن عند القبور غير مشروعة، ليست هذه من السنة بل هي تصل إلى البدعة، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبر كثير من الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم أيضا من بعده قد دفنوا كثير من الصحابة وغيرهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند القبور، بل هذه من البدعة التي لم تكن يعني تفعل. ومسألة وصول ثواب القرآن للميت فيها كلام لقول الله عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولم صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والمسألة هذه فيها خلافية، ولكن مسألة قراءة القرآن عند القبور هذه غير مشروعة، وهذا الاستنباط بعيد عن ذلك. المسألة التي أيضا استنبط منها من هذا الحديث عدم إزالة النجاسة سبب لعذاب القبر، وهذه التي معنا الآن بقى في باب الاستطالة. عدم إزالة النجاسة عموما هذا سبب في سواء من البول أو الغائط سبب لعذاب القبر، لأن هذه النجاسات تؤذي الإنسان ولا تقبل مع الأعمال الصالحة. فالإنسان لما يكون حامل للنجاسة في الثوب أو البدن يبطل بها الطهارة، يبطل بها الطاعات التي يفعلها. هذه المسألة أيضا في هذا الحديث جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة، وهذه طبعا تخالف الأصل، لأن الأصل في حديث عليه السلام اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إن كان فيه هذا الأمر ذكر مصلحة، فليس يكون ليس من الغيبة أو من الغيبة وجواز تعيينهم بالذكر، مع أنه لم يعينوا في هذا الحديث، لكن قال أنهما يمشي يعني رجلان فقط. ولكن جواز أن تذكر الموتى إن كان في الذكر هذا بالمعاصي الذين يفعلوها إذا كان هذا فيه مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنهم يعذبان في النميمة وعزلان في عدم التنزه والاستطار من البول هذا فيه مصلحة، لأنه يعلم الأمة، هو المعلم، هو بمنزلة الوالد لنا صلى الله عليه وسلم، يعني معلم للأمة بأبي هو أمي، فهو كان يعلم الأمة أنه من يمشي بالنميمة ومن لا يستتر من البول فإنه يعذب في القبر بهذا. فهذا فيه مخالفة أو استثناء للقاعدة بعدم ذكر الموتى أو اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. أيضا فيها بأنه ستر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء أصحاب القبرين، لأن النبي لم يذكر من هم أصحاب القبرين، فالستر على أهل المعاصي وعلى أصحاب المعاصي، وإن بين سبب المعصية لكن نحن نعلم من هم المقبورين هؤلاء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا فيها مشروعية المرور بين المقابر، وأيضا فيها قالوا جواز أن يقبر المرء بعيد عن المقبرة، لأن البينة بأن الاثنين كانوا مقبورين رجلان ليسوا في المقبرة عامة بل هم في مكان خاص بهم، ففيه جواز بأن يقبر المرء في مكان خاص، ولا يشترط أن يكون مقبرة عامة لكل الناس، فيمكن أن يتخذ مكانا يعني ويكون قبرا له وليس في ذلك، لأنه مر على قبرين رجلين فقط لم يكن مقابر لباقي الناس. وهذه تفرق في إيش؟ إذا كان المكان ليس مقبرة عامة فهنا لو قلنا بأنه يجوز أن يقبر في مكان فهذا لا يأخذ حكم المقبرة، فيجوز يدخل النساء ويجوز أن يمر عليه النساء لا حرج في ذلك، ولا يأخذ أحكام المقابر. وهذا فيه استنباط أيضا مما كان في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاه، فكان النبي مقبور وابو بكر وعمر، ومع ذلك لم وكانت عائشة موجودة، مع ان النهي على زيارة القبور، فلان هذا لا يعد قبرا يعني مقبرة ياخذ فيه احكام المقابر، ولكن هذا امر خاص بهذه المسألة. هذه اخر المسائل المستنبطة من هذا الحديث. انا ارى ان الكل وقع فنكتفي بذلك، اميش ما ادري كله نايم كله مجهد. لا الامر يعني انا معكم، بس انا ملاحظ ان في اجهاد يعني، اذا اردتم نكمل ندخل في باب السواك ولا ها؟ طب ناخذ اول حديث حتى في السواك نكمل فيه. والأول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي فأمرتهم بالسواك عند كل سواك. نعم، هذا باب السواك، وهذا استكمال للمصنف بعده. كان عندك سؤال بالنسبة لحاجة الدعاء على الخطر الميت، هل يجوز ولا؟ نعم، دعاء له، دعاء له نعم، يعني وقت الدفن ولا تقصد ايش؟ لا وقت الدفن او بعد الدفن، يعني في وقت الجنازه ولا تاتيه زياره قبور تقصد؟ طبعا زياره القبور، ما انت تذهب لانك زياره القبور مشروعه لانها تذكرك بالاخره، تدعو للميت وقامت السنه التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اشياء الحكمه من زياره القبور، انك تدعو للميت وان تتذكر الاخره وان تقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب السواك، هذا مناسبة هذا الباب بأن المصنف عندما بدأ الكلام في كتاب الطهارة أتى بكيفية الطهارة من الوضوء ومن بعد ذلك دخول الخلاء والاستطابة من الخلاء، فكان المناسبة أن يذكر سنة السواك أو السواك الذي هو فيه أيضا طهارة للفم وطهارة استكمالا لكتاب الطهارة وما فيه من سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السواك وفضل السواك، كما سيأتي معنا أنه جاءت الحديث قالني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وسنبين أن هناك حديث آخر عند الوضوء وغير ذلك من السواك. فكان مناسبة ذكر باب السواك في كتاب الطهارة بأنه من باب الطهارة أيضا، طهارة الفم والتي تكون بالسواك وهو عود الأراك، والسواك بكسر السين وهو اسم للعود الذي يتسوك به عود الأراك، وهو مناسبة السواك بأن السواك ينظف الفم من أو يغير رائحة الفم الرائحة الكريهة التي تصيب الفم، ويذهب أيضا الصفرة التي تكون في الأسنان والأوساخ وغير ذلك. فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة عن أبي هريرة، وقد بينا ترجمنا للصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني نشرح الحديث، قال لولا، ولولا هذا حرف في بعض المسائل الحديثة مهمة جدا، مسائل أصولية فحاولوا تنتبهوا فيها، لأن فيها مسائل أصولية في هذا الحديث مهمة، فيها تمرين على باب الأصول يعني في أبواب الأصول التي درسناها. قال أولا لولا هو حرف يفيد الامتناع أو يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، يعني لولا هو حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره أو امتناع الشيء لوجود غيره. مثلا أن تقول لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد لكنت أكرمتك، فالذي منعني عن إكرامك هو زيد. لولا وتفيد امتناع الشيء لوجود غيره، يعني امتنع إكرامي إياك هو وجود زيد. هذه قال لولا تستعمل في الأسماء يكون بمعنى هذا، ولا تأتي في هذا المعنى في الأسماء، يقول لولا زيد لأكرمتك، هذه التي تفيد امتناع شيء لوجود غير هذا الشيء، الذي لم يجعلني أفعل هذا الشيء هو وجود شيء آخر، هذه لولا. وقد تأتي لولا في الأفعال، ولكن لولا في الأفعال تأتي بمعنى التحضيض على الشيء، أنك تحض المرء على الشيء، أو يعني بمعنى هل لا فعلت ذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى، أو يعني ممكن تقول له لولا صليت، يعني هل لا صليت، لولا صمت هل لا صمت، جاءت في قوله سبحانه وتعالى ولولا يأتون عليهم بسلطان بين، ولولا يعذبنا الله بما نقول. فهنا لولا تأتي مع الأفعال، يبقى إذن دخلت جنتي، لولا إذ دخلت جنات، نعم. فهذه لولا تأتي مع الأسماء وتأتي مع الأفعال، بس تأتي مع الأسماء فيما نريده الآن هنا في الحديث، إنها تفيد امتناع شيء لوجود شيء آخر، أما مع الأفعال تفيد التحضيض أو هل فعلت ذلك الشيء. هنا بعض مسائل أصولية في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. استدل الحديث بأن هنا الأصوليون بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب، استدلوا بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب. كيف طيب تصحوا بأشفال أقول طيب جيد، لولا أن أشق لا أمرته. كيف تستدل بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب؟ الأمر هنا قال لولا، انا عارف انت عايز تجيبها بس هي هربانه منك، يعني هي جواك بس مش عارف تطلعها. طب قول انت انا لا النشاط طلبت كنش غير مع عامل الوجب. لا وبعدين يعني ايش انت؟ طيب كويس وبعدين خلاص. ما هو لا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم لوجبت، فلو ما كانتش هتجب كانت هتبقى سنه، ما كانش في مشقه، لان كان لا يفعلها من يقدر ان يريد ان يفعلها ومن لا يريد ان يفعلها لا يفعلها. هو قال لولا أن أشق لأمرتهم، فهو يريد أن يقول لو أنا أمرت كانوا سيفعلون سيفعلون، وهذا فيه مشقة، ومع أنه فيه مشقة كانوا سيفعلون، فيريد بأن يبين بأن مع وجود المشقة سيضطرون أن يفعلوا مع أنه فيه مشقة، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا إن هنا الأمر هنا فيه على الوجوب. في ايضا مساله اصوليه ثانيه بان المندوب ليس مامورا به، لان هنا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم، فهو لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم، فبين ذلك على الاستحباب، فدل ذلك على الاستحباب ليس مامورا به او ليس واجبا، من اراد ان يفعل المستحب يفعله، وان لم يريد ان يفعله لا يفعله. طبعا هذا في خلاف عند داود، داود يرى بوجوب السواك، واستدل بظاهر قوله عليه وسلم عليكم بالسواك أو استاكوا في حديث آخر، فقال هذا ظاهر النص اللي هو مذهب ظاهري، فقال وجوب السواك، لكن الصحيح واستحباب السواك، لأن هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأمر، لو كان أمر لكان واجبا. أيضا فيه دلالة أخرى هذا الحديث على مسألة مهمة جدا وهي أصولية أيضا، جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي أن يجتهد أم لا؟ يعني هل النبي له أن يجتهد في الأحكام أم ليس له؟ طبعا هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال للنبي أن يجتهد، بعضهم قال ليس للنبي أن يجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني أنت مبلغ ليس أنك مشرع، وبعضهم قال لا للنبي أن يجتهد ومطلقا. والصحيح الراجح أن المسألة على التفصيل، للنبي أن يجتهد ولكن إن لم يصب في الاجتهاد لا يقره الله عز وجل. طب أين الحديث من هذه المسألة؟ لماذا قلنا جواز الاجتهاد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيش؟ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، فهو يبين بأن النبي كان سيجتهد ويأمرهم، والذي منعه المشق، ولم يبين له بأن الذي منعهم هو كتاب الله أو النص أو أن الله عز وجل قال له ذلك، لا، كأن الله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فإنه كان سيجتهد ويمنعهم، ولكن منعه المشقة في ذلك، فدل ذلك على أن النبي له الاجتهاد، ولكن قال أهل العلم للنبي أن يجتهد، ولكن إن لم يوافق الاجتهاد أمر الله عز وجل لا يقره، وقد جاءت الآيات أو المواقف من السنة بذلك، عندما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر أراد أن يفديهم كما أخذ برأي أبي بكر وترك رأي عمر، فنزل قول الله عز وجل لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعاتب الله عز وجل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيّن أنه قد غفر له. وأيضا عندما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يستغفر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في غزوة تبوك، عندما رجع من غزوة تبوك فجاءوا منافقين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أرادوا أن يقولوا له يعني ما ذهبنا للقتال فاعتذروا بأكثر من العذر هم منافقين والنبي يعلم لكن قبل العذر فنزل قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له وهذا من من من من من أسلوب الله عز وجل الذي يعني فيه يعني قبل أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد عفى عنه عفى الله عنك لما أذنت لهم قبل أن يعاتب لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل معاتبة الله له عز وجل فقال بين أراد أن يرقق له وأن يبين له قال عفى الله عنك يبين له العفو ثم قال لما أذنت له فقال أهل العلم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ولكن لا يقر على الاجتهاد إذا لم يكن هذا الاجتهاد موافق لأمر الله عز وجل في مسألة أصولية أيضا أخرى مهمة هذا الحديث وهو أن أنتوا أتوا بها إن شاء الله أنا أقول لكم إيش المسألة وأنتوا كيف الوجه الشاهد فيها مسألة مهمة جدا بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق لا يفيد التكرار كل ده إحنا خدناه الأسبوع الماضي أنت ما جيتش بتقول إنك بتدرس فأنت رد على السؤال ده بحضرتك أنت ما جيتش الدليل على أن من هذا الحديث بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار من هذا الحديث حديث وقول كيف فيه دلالة على مسألة أصولية أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار الأصل أصوليا الأمر يفيد التكرار لا يفيد التكرار يعني أمرتك بشيء هل أنت فوت تكرر فعل هذا الأمر ولا لا تكرره أنت فاهم السؤال سألني رد علي الأول فاهم السؤال في الأصول هل الأمر المطلق أما أمر يفيد أنك تكرر فعل الأمر ده أم يكفيك مرة واحدة؟ يعني تكرر في كل صلوات ليه؟ ما أقولش الصلاة إذا جاءك أمر من الشارع أمر مطلق ليس فيه قرينة هل هو مفيد التكرار ولا مفيدش التكرار؟ هل هذا الأمر يعني قلت لك اشرب الماء هذا أمر هل أنت مفروض كل يوم تشرب الماء؟ نعم ولا لو شربت الماء مرة واحدة يبقى أنت نفذت الأمر أنت معايا ولا لا؟ أوه. يبقى هل الأمر المطلق هذا مطلق مفيش قرينة تقول لك أنك تفعله هل الأمر المطلق يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ هنا قالوا هنا دليل من هذا الحديث بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار يعني إذا جاءك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشارع لا يفيد أنك تكرره إلا إذا جاءك دليل على التكرار كيف هذا الحديث دليل على ذلك؟ انتظر بعدين أنت هو الصلاة مش أمر صح؟ الإيش؟ فعل الصلاة مندوب لا هو قال إن نعم إحنا بنرجع بالفعل سيبك من الحكم الحديث فيه دلالة على أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار في مش قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أنا عارف إن السواك الآن افترض إن في أمر كيف يعني يستدل من هذا الحديث بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار من الحديث لو كان هناك أمر هل يفيد يعني تفعله مرة واحدة أنت فاهم السؤال طب الحديث نفسه لو نظرت الحديث قالوا من هذا الحديث دلالة على أن الأمر إذا جاء مطلقا بدون قرينة لا يفيد التكرار لابد أن تأتي قرينة تفيد التكرار إن شاء الله أنت نجوت لأن أنا كنت هعذرك إيش بقى هذه الشاهد كيف الدلالة كيف الدلالة وأنت ممكن تجيبها كده شكلك جايبها من الكتاب أصلا كمان لكن ماشي ده هذا الشاهد أنا وجه الدلالة عند كل صلاة طب جيد هذا الشاهد من الحديث أيوة إيش يعني تريد أيوة لو كان الأمر المطلق يفيد التكرار ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد عند كل صلاة كان يكفي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ويسكت خلاص يبقى بالسواك عند الصلاة مثلا يفيش عند كل صلاة عند الصلاة لكن لما قال عند كل صلاة يبقى هذا يضيف إيش يبقى إذن لما تأتي القرينة يبقى يدل على الأمر على إيش على عدم التكرار إلا تأتي القرينة أنتم موافقيني طب هتفعلوا في إيش في اللي ما وافقوش بهذا الكلام وردوا عليكم هذا الكلام قالوا لا بل هذا الحديث دليل لنا على أن الأمر يفيد التكرار إزاي بقى وإن كان الكلام مرجوح لكن أنا برضو من الحديث من نفس الحديث بل أن الحديث نفسه دلالة على الأمر يفيد التكرار أمر المطلق يفيد التكرار حتى لو لم تأتي عند كل صلاة إيش؟ لولا أن أشق؟ قالوا المشقة لا تأتي إلا بالتكرار، لو كان الأمر على مرة واحدة لم يكن فيه مشقة، لكن لما قال أشق قال يبقى هذا فيه دلالة على المشقة. فهنا قالوا إذن المشقة تكون بالتكرار، يبقى لو لم يقل حتى فيدل على التكرار. بس كان هذا الكلام مرجوح لأن هو بين في الحديث، بين في الحديث لولا أن أشق عند كل صلاة، فهو جمع بين المشقة وبين عند كل صلاة. استطاع عليه سبيل مرة واحدة نعم، وهذا ايضا تخريج بان الحج مره واحده وفيه مشقه، فلا يستدعى ان تكون المشقه في عند التكرار فقط، ولكن هو كلام وجيه عموما. لكن احنا نقول لا بالنظر. نعم كنا بطلنا هذه المستحب. ايضا هذا الحديث فيه دلاله عند اهل النحو، الرجل اللي نام هناك تبع النحو هذا قال اللي اشترط بان اسم لولا، قال اشترط بان اسم لولا لابد ان يكون موجود حسي، قالوا لولا هذه لها اسم ولولا يكون اسم حسي، يعني بمعنى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في اثر عمر الثابت قال لولا عمر لهلك علي، لان علي كان هو اللي يمسك القضاء، لما جاءت قضيه قال قضيه وليس لها ابا الحسن، فقال لولا عمر لهلك علي. فقالوا هذا يعني فيه عند اهل اللغه بان لولا لابد لها من اسم حسي، الاسم يكون من شيء حسي. فردوا عليهم قالوا هذا الحديث يبين لا يشترط في لولا ان يكون اسما حسيا، لان النبي قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، والسواك او الامر هذا ليس حسيا. هذه فائده ايضا لغويه. في دلاله فقهيه من هذا الحديث بان استحب السواك عند كل الصلوات فرضا او نافله، لأنه قال عند كل صلاة، وصلاة هذه مطلقة عند، وفي كل لفظ من لفظ العموم، وصلاة كانت يعني نكرة في سياق الإثبات ولكن جاءت كل من لفظ العموم، فدل فيه على أن السواك مستحب في صلوات الفرائض وفي صلوات النافلة وغير ذلك. وسواء كان أيضا لأن كما سنبين في رواية أخرى عند كل وضوء، عند كل وضوء، فسواء هذا الوضوء على الغالب بمعنى أنه كان السواك عند الوضوء بالماء أو عند التيمم أيضا وعند فاقد الطهورين كما قلنا، فهذا فيه أيضا هذه الرواية عند كل وضوء فيها أيضا على الغالب، الوضوء على الغالب وليس تقييدا للوضوء فقط، فهو السواك يستحب حتى لمن يتيمم، إنما يستاك لمن لا يجد ماء ولم يتيمم وفاقد الطهورين أيضا يحب أن يستاك. في هذا الحديث أيضا عندما قال عند كل صلاة ردا على من كره الاستياك بعد الزوال للصائم، للصائم، لأن هذا فيه دلالة عند كل صلاة أي كل الصلوات سواء في، لأنه قال عند كل صلاة، فعند الظهر عند العصر، فهذه فيه دلالة بأن عموم عند كل صلاة ترد عند من كره الاستياك للصائم بعد الزوال، استدلالا بحديث لا خلوف من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فقالوا من المعقول بأن السواك سيغير رائحة الخلوف هذه، وهو الله عز وجل قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الخلوف أطيب من رائحة المسك، فيظل الخلوف كما هو ولا يستاك حتى يظل هذا أطيب. وهذا كلام مرجوح لأن الحديث أولا يبين عند كل صلاة فهذه على العموم، وقالوا هذا رد عليه بأن حتى هذه السواك أيضا لن يؤثر في مسألة الخلوف حسيا، يعني بمعنى حتى لو استاك أو تغير فهذا أيضا عند الله أطيب من ريح المسك، ولكن هذا يدل على أن هنا المقصود العموم في هذه المسألة الفقهية. مالك طبعا هذه يدل فيها عن هذه عن اللفظ عند كل صلاة أيضا فيها رد على مالك، لأن مالك كره الاستياك في المسجد، كره مذهب مالك أن لا يستاك أحد في المسجد، قالوا لأن الاستياك في المسجد يؤدي إلى إما ممكن خروج الدم أو خروج الفضلات والأوساخ، فهذا مما يعني يستقذر في المسجد ويؤدي إلى عدم نظافة المسجد وينزه المسجد عن ذلك. ومع أنه قد ثبت عن النبي أو هو قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد استاك في المسجد قط، ولكن هذا يدل يعني يرد عليه بأن جواز النبي صلى الله عليه وسلم أن يستاك عند كل صلاة، والأصل هي صلاة صلاة المسجد صلاة الجماعة، وأيضا عند كل وضوء وما لا يمنع من أن يتوضأ هذا عن العموم، فهذا يرد فيه على المالكية في ذلك. هنا أيضا في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا، وطبعا أنا كنت أريد أبين أولا يعني قول لولا أن أشق قبل أن ندخل هذه القاعدة، أشق هذه ترجع للكلام عن المشقة، وهذا كلام مهم جدا في أصوليا أيضا بأن المشقة إيش؟ ماشي أي عظيم المشقة تجلب التيسير، أنت جبت من الآخر يعني المشقة، طب أي مشقة لتجلب التيسير يا الرجل الذي تركنا سنة شهور ثم رجع الأيام خضم مبارك ان شاء الله الحمد لله على السلامه. فالمساله هنا انت مساله مهمه جدا. المشقه تجلب التيسير، بس اي المشقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم، فقال بان هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يشق. المشقه عند اهل العلم يعني على ثلاث درجات. مشقه دنيا او مشقه ادنى، ومشقه تستطيع ان تقول متوسطه، ومشقه اعلى. لو اردنا نبدا بالاعلى وهي المشقه التي يعني فيها مساله والكلام هنا حتى نضبط مساله المشقه التي تجلب التيسير، لان القاعده كما قال العلم المشقه تجلب. اي المشقه التي تجلب التيسير؟ ان هناك مشقه العليا هذه التي هي يعني لا يستطيع المرء فيها بان يفعل هذا الامر، او ان هو يحتاج فيه الى ان يلجا للضروره، اللي هي مثلا المشقه هنا في انه لا يجد طعاما فيلتجئ الى اكل الميته او اكل غير ذلك. هذه مشقه لا تحتاج فيها الى حكم شرعي يثبت بذلك، لان هذه من قواعد الشريعه، بان اذا اضطر المرء او شق عليه مساله فيها حفظ للدين او العرض او غير ذلك هو يلجا فيها للضروره. فهذه المشقه ثبتت بالقواعد العامه والقواعد الاصوليه او قواعد الشرع بان من اضطر للضروره او لجأ للضروره او جاءته مشقه عليا فكانت فيها الضروره فهذا لا يحتاج الى ان يصل فيها الى دليل او يبحث فيها عن الدليل، لان هنا الضروره يعني هو جاءت من الشارع بانه عند الضروره بانه يلجا الى ما حرم الله عز وجل، يعني والضروره تقدر بقدرها. هذه اعلى درجات المشقه التي لا يبحث فيها عند اهل العلم، ما دام وصلت للضرورة فأصبح المسألة الآن لا يحتاج فيها لدليل. المشقة الدنيا والتي لابد لها، أي عبادة من العبادات ثبتت فيها المشقة، فمثلا الصلاة فيها مشقة، الصوم فيه مشقة، الجهاد فيه مشقة، فهذه العبادات فيها مشقة، ولكن هذه المشقة التي جعلها الشارع مع العبادة مقدورة على المكلف، مقدورة على المكلف أن يأتي بهذه المشقة، كما مشقة الحج وذلك أيضا والاعتمار، هذه كلها مشقة الدنيا التي جعلها الشارع ملازمة للعبادات والطاعات، ولكن هي في مقدور المكلف، فهنا المكلف لا يبحث في هذه المشقة وأهل العلم لا يبحثون في هذه المشقة. تبقى معنا المشقة الوسط، وهذه هي المشقة التي هي فيها المشقة تجلب التيسير. كيف نضبط هذه المشقة؟ هذه التي تكلم فيها العلم واختلفوا فيها. قالوا نعم المشقة تجلب التيسير، ولكن ضابط هذه المشقة، قالوا هذه التي، لأن عدم ضبط هذه المشقة مشكلة كبيرة جدا، وهذه الذي ضل فيها كثير من الناس حتى انسلخوا من القواعد من الشرعي بسبب هذه. كل ما يظن أن هذه مشقة فلا يفعل الطاعة ويفعل العبادة، ظن منهم بأنه معه التيسير في هذه المسألة. فهذه الذي يعني يتكلم فيها أهل العلم الذين يبحثون فيها، والراجح في هذه المسألة أن هذا النوع من المشقة لابد لك فيه من دليل حتى تقول به، يعني لابد حتى تقول هنا بأن المشقة على القاعدة التي قال الأخ القاعدة الفقهية من القاعدة الخامسة المشقة تجلب التيسير، هذا التيسير الذي تقول به على المشقة لابد لك هنا من دليل في الشرع حتى تقول بالمشقة هذه، سواء دليل من نص أو من قياس حتى تقول بأن هذه المشقة لها تيسير. فهذا هو المشقة التي تكلم فيها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي معنا في هذا الحديث لولا عن أشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا فيه مشقة فلم يريد أن يأمر به، فأتى الدليل بأنه تجنب الأمر بهم وجعله على الاستحباب حتى لا يسوء. إذن عندنا الآن مفاوز في المشقة، في مشقة دنيا التي مع العبادات هذه المرء مكلف بها ولابد أن يأتيها لأن هذه في قدرة المكلف. مشقة العليا التي ولا يستطيع المرء أن يتحملها فيدفع، وهي الضرورة، يدفع بها ما حرم الله عليه إن كان في حفظ النفس أو المال أو العرض أو غير ذلك. ثم تأتي المشقة الوسط التي هي لابد فيها من دليل يضبط لك أنك تقول بأن التيسير مع هذه المشقة، ولابد أن ترجع فيها النصوص أو القياس. هذه مسألة يعني مهمة جدا في مسألة هذه المشقة. آخر المفاوض المستنبطة في هذه في هذا الحديث مسألة فقهية عظيمة جدا، وهي مسألة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة شرعية معروفة في أصول الفقه أيضا ويستشهد بها بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي قاعدة عظيمة جدا لابد أن توضع هذه القاعدة في جميع شؤون الحياة. وهذه المشكلة بأن هذه القاعدة عندما يعني لم يفقهها كثير من الناس وقعوا في مواقع فيه. هم يريدون المصلحة ولكنهم عندما أرادوا المصلحة لم ينظروا إلى المفسدة التي تقع خلف هذه المصلحة. فلو نظروا لعلموا بأن درء المفاسد في الشرع مقدم على جلب المصالح. والأدلة كثيرة من الشرع، من أجلها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لكنت نقضت الكعبة أو هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقم يهد الكعبة أو يهدم الكعبة، لأن كان القوم لسه حديث عهد، يعني لسه في الإسلام دخلوا، فأخاف أن يفتنهم بأن يهد الكعبة ويبنيها مرة أخرى. فمع أن هذه مصلحة عظمى أن ترجع الكعبة إلى قواعد إبراهيم الذي بنى عليه السلام، بنى هذه القاعدة هو إسماعيل عليه الكعبة وهم عليهم السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. فهذا وهذه مصلحة لا شك أنها من أعظم المصالح، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك مفسدة ستحدث للقوم فدرأ المفسدة، قدم المفسدة على جلب المصلحة. هنا أيضا في هذا الحديث الذي أن نقول قاعدة درء المفاسد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني كان لسه مسلمين جدد بعد فتح مكة دخل عليها، قال لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة التي بنيت الآن مبنية الآن ليست على القواعد الكلية لإبراهيم. لما بنوها قريش عندما بنوا قصرت النفقة بهم، لأنهم كانوا قالوا بأننا سنبني الكعبة من مال حلال. شوف حتى قريش في الجاهلية أرادوا أن يبنوا الكعبة من مال الحلال فقط، الذي ليس فيه ربا أو تجارة حرام، فكانوا يعني ينقون المال. فعندما بنوا الكعبة قصرت النفقة، لم يستطيعوا أن يبنوها كاملة، فجاءوا عند الحجر الذي يسمى خطأ الحجر إسماعيل، وهو حجر فقط ليس حجر إسماعيل، فوقفوا عند الحجر وحدث التجويف هذا الموجود لأنهم قصرت النفقة بهم. ثم ظلت على هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها استكمال كانت أوسع من ذلك. نعم، فاستكمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يريد أن يبنيها على قواعد إبراهيم، يرجعها مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن الذي منعه بأن هؤلاء يفتنون لما يروا الكعبة تهدم ثم تبنى، وهم ليسوا حديث عهد بالإسلام، فممكن أن هذا يفتنوا في ذلك يعني. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي المفسدة التي كانت ستحدث، مع أن المصلحة في ذلك كانت عظيمة. فقال أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه أيضا يعني كما معنى هنا بأن مصلحة السواك عظيمة جدا، مصلحة السواك يعني عظيمة جدا، فيعني ومنفعته كبيرة، ولكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمرهم بالسواك أن يشق هذا فيؤدي منهم أنهم لا يفعلون أمر النبي فيقعون في إيش؟ في المعصية، لأنهم لا ينفذوا أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع بالمفسدة التي ستحدث التي هي التي عصيان أمره للمشقة المصلحة التي ستأتي من وراء فعل هذا من وراء الاستياك بذلك. وأيضا هذه يعني طبقها العلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهذا هو الضابط بين العالم الذي يعني عنده دقة نظر والعالم الذي ليس عنده دقة نظر، وهذه أوضح ما تكون أو ما نقل عن ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه في زمن التتار، عندما كان خارج يعني خارج كان خارج المدينة، وهو في خارج المدينة كان له يعني طلب له، فرأوا التتار كانوا يعني يشربون الخمر ويرقصون ويغنون خارج الأسوار، فأرادوا أن ينهون عن المنكر، فمنعهم ابن تيمية عن أن ينهون جند التتار كانوا خارج المدينة يشربون الخمر ويرقصون ويغنون، ويعني وقفية رواية يعني كانوا يفعلون الفاحشة أيضا، فقال لهم لا تفعلوا لا تنكروا عليهم. فاستغرب الطلبة قالوا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تمنعنا، لماذا، أليس هذا منكر؟ قال نعم، ولكن تركهم في هذا المنكر أعظم مصلحة لنا من أنك تنهاهم الآن، فإن هيتهم وهو خارج المدينة سيدخلون المدينة، فإذا دخلوا المدينة فسيعيثون فسادا في أهل المدينة، يأخذون النساء ويأخذون الأموال ويعربدون في المدينة، فأجعلوهم في الخارج يفعلون ما يفعلون للمصلحة الأعظم. نحن ندرأ هذه المفسدة التي هم فيها، لأن وجوب إزالة المنكر هذه مصلحة، هذا الأمر معروف عن المنكر، هذه من أعظم مصالح الشرع، ولكن منعهم أن يفعلوا ذلك الطلبة وأنهم ينكرون المنكر عليهم ليتركونهم فيما هم فيه خارج المدينة حتى لا يعني يدخلون المدينة فيفسدون أكثر من ذلك. فلا شك أن هذا تطبيق بارع من هذا العالم الجليل ابن تيمية، يعلم فيه الطلبة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Thank you. الأشياء كثيرة في هذه المسألة، في مسألة ضرب المفاسد مقدم على جرب المصالح. أيضا قالوا أهل العلم إذا كان الرجل يقوم من الليل ليصلي ولكن قيامه من الليل هذا يمنعه من صلاة الفجر، فلا شك أن صلاة الليل يعني عظيمة وأجرها كبير، ولكن إذا كان صلاة الليل هذه تجعلك تقوم فتصلي الليل ثم تنام لا تستطيع أن تستيقظ إلى الفجر، فقالوا لا، درء المفاسد مقدم على جرب المصالح. المصلحة في صلاة الفجر أعظم بكثير، إن هذا ما افترضه الله على العباد، قال يعني بين في حديث القدسي إن أحب ما يحب الله عز وجل ما افترضه على العباد، وكما جاء في معنى الحديث. فقالوا إذن يمنع من صلاة الليل حتى يستطيع أن يقوم حتى لصلاة الفجر. أيضا إذا كان الصيام النافلة سيؤدي ذلك أنه يعني يضعف ولا يستطيع أن يأتي بأركان من الصلاة وغير ذلك، فيقالوا لا يصلي لأن هذه نافلة ويقدم عليها مصلحة الأركان والفرائض التي افترض عليه الإسلام. فهذه أمثلتها كثيرة هنا كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم درأ المصلحة التي في السواك على المفسدة التي ستكون من عدم امتثاله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بالفوائد المستنبطة. قال يعني يستحب أن يكون السواك باليمين، لأن أيضا لما جاءت أن هذا السواك أداب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع لحديث عائشة كان يعجبه التيمم في كل شيء، فقال يستحب أن يتسوك باليمين إلا إذا كان، لأن هناك طبعا فتاوى عند بعض العلم المعاصرين الأجلاء قالوا يمكن أن يتسوك بالشمال، فبعضهم جمع قال إن كان يتسوك عبادة يعني سنة يتسوك باليمين، وإن كان يتسوك تنظفا يتسوك بالشمال إن أراد، لأن بعضهم قال يجوز بالشمال، فقالوا لا إشكال عموما، لكن التيمم إن كان يفعله قربة وسنة للنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز بالشمال إذا كان يفعله باب التنظف أو التنظيف غير ذلك. أيضا يجوز ولا أنا قلت كده يجوز، ما هو يجوز ما قلت، بس بعضهم قال احنا نجمع يعني نقول ان كان يفعله سنه فالافضل اليمين، اللي كان يحب التيمم، لكن ان اردت ان تفعله من باب التنظف يعني ليس قربه فكل شيء ما كان فيه تنظفا كان بالشمال، فيجوز انك تفعله بالشمال، لكن المستحب ان يكون باليمين. ايضا قالوا يستحب السواك في اكثر من موضع، قالوا في اكثر، قال العلماء جمعوا مواضع كثيره، الذي جاءنا معنا تصريحا هنا عند كل صلاه، وجاءت روايه عند كل وضوء ايضا، وجاءت ايضا عند قراءه القران، لما ورد بان الرجل اذا قام من الليل فاستاك ثم قرا القران ياتي الملك حتى يعني يقترب من فيه حتى ياخذ القران من فيه الى فيه الملك مباشره، او كما جاء في الحديث، فقالوا هذا ايضا يستحب. وايضا يستحب عند اصفرار الاسنان، قالوا من باب يعني اظهار الانسان بصوره جميله وصوره نظيفه. قالوا ايضا عند دخول المرء بيته، لما روى الامام احمد في المسند بان سالت عائشه رضي الله او سئلت عائشه عن يعني اداب النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول الى البيت، فقالت باي شيء كان يدخل بيتي، قالت بالسواك، فهذا ايضا من السنن المهجوره، الاراد ان يدخل في البيت بان يستاك. ايضا قالوا عند اراده النوم، عندما يريد ان ينام يستاك، وعند الاستيقاظ من النوم قالوا لان الرائحه ايضا تغير التي كانت في المعده الفم، فقالوا ايضا منها يستاك عند ذلك. قالوا بعضهم عند دخول الاكل، يعني عند الاكل ايضا يستاك، وبعضهم قالوا ايضا ورد انه يستاك بعد صلاه الوتر هذه ايضا، وبعضهم قال ان النبي صلى ركعتين ثم بعد ان سلم استاك، فقالوا بعضهم فيه جواز ان يستاك المرء ايضا بعد الصلاه، ويتسامح في الادله في بعض الاحاديث فيها كلام. وبعضهم ورد عن ابي الدرداء بان النبي كان يستاك ثلاثا في اليوم، وبعضهم ابن عباس كان يستاك اربع في اليوم يعني النبي، فكل هذه فيه دلاله على تكرار الاستياك عموما، وفيه دلاله على ان يستاك عند هذه المواضع. بعض اهل العلم يعني كره ان يستاك في بعض المواضع، منها قالوا بانه في اثناء الاكل والشرب، ان هذا يلوث او يؤدي الى اختلاط السواك بالطعام، فقالوا هذا يكره، او ان يكون في مجلس ويتكلم مع الناس فهو اثناء الكلام يستاك، قالوا هذه فيه، بعضهم قال هذه فيه سوء ادب، بعضهم قالوا طبعا ليس فيها، هذه من باب يعني استنباطات الفقهاء، قالوا هذه انه يكون في مجلس ويتكلم مع الناس، او كان مثلا في مجلس علم او طلاب، في قالوا في طلاب في مكان او شيء، فلا الطالب لا يستاك يعني يستاك في اثناء المحاضره او اثناء الدرس او غير ذلك، هذا فيه سوء ادب يعني عدم يعني الانتباه والتركيز مع المحاضر. آخر الحديث قال لولا أن أشق على أمتي، أمتي هنا أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة أمة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في الآخر كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وخوف أنه ألا يأمرهم بشيء فيه مشقة عليهم، فهذه كان هذه يعني من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر إلا بالمستطاع، أو وأنه إذا وجد أن فيه مشقة على الأمة فكان لا يفعله. أيضا فيه دلالة على أن الشرع كله يسر ولا مشقة فيه ولا عسر فيه، لأن ما كان في الشرع من ما كان في التيسير جاء الشرع به، وما كان فيه عسر على الناس نهى عنه الشرع. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، فيه فوائد أصولية كثيرة. نختم هنا ونقف عند هذا الحديث، قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك لا تستغفرك واتوب اليك. تفضل ذكر الله خير. اردت انصرف انصرف ما عندك موعد انصرف ايش عاوزين نفسك قول زين دار المفاسد دار المفاسد لما في بلد يجب حجر كبير هم يصبحون تحت، ولكن كل مسلمين يعني، ولكن عندما ذهبت هناك انا مرتين انا لا انكره، ولكن تكلمت في توحيدنا ومن فضل الله انا 65% انا رجع في هذا الكلام عليك. الحمد لله الحمد لله، ولكن هذا لا يجوز لي ان اذهب ان اكسر هذا. لا انت لو ذهبت تتكسر هيدفنوك مكانه، يعني هيدبحوا عليك يعني هم هيدبحوك عليه، هم هيدبحوك انت، وبعدين ممكن يعملوا لك مقام كمان يعني لو حبوك قوي يعني، وبعدين يدبحوا بقى يجيبوا الناس تدبح عليك. انا اول مره اسمع هذا ليس اخطائي صحيح؟ اصبر لا انت تدعو، استطعت تدعو تدعو يعني كل ما تروح او لو في اخوه هناك ترسلهم ما او استطاعوا، لو كان السلطات هو طبعا الشرك ليس فيه كلام كل تكلمت في هذا الموضوع جحرة مباشرة، ابن سلفي أبو حامي مباشرة في السجن.